السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في بودكاست كلام كثير. يو. أفضل بودكاست عربي موجود في التاريخ. اليوم معانا سنشيرو زياد أو سنشيرو زياد أو سنشيرو، ضرورة التأكيد الاسم الأول ضرورة. مشكلة، شوف لو قالوا لك سنشيرو ممتاز أظن، صح؟ أظن أيوة. في فترة صار كثيرة يعني لك ضرورة التأكيد الاسم الأول. معنا اليوم زياد وسنشيرو. ما محمد يومك 19. الحلقة معكم توفر في يوتيوب وسبوتيفاي يا وفي كليبات الباتريون إن شاء الله. ما أتسيركم المعلومية ترى إنه زياد كل حلقة نبدأ نصورها نجهز المواضيع قبل التصوير، يعني إحنا نضبط الكاميرا ونضبط الصوت ونكتب مواضيع، بعدين فجأة وإحنا قاعدين نصور نكتشف إن سولفنا عن كل شيء إلا المواضيع اللي أيوه. كتبناها بس دي المرة دي المرة ما عليكم، كتبنا سنلتزم بالجدول سنلتزم بالجدول المذكر أدناه. طيب يعني أيوه. ودي صراحة أبدأ بموضوع رهيب مرة. هات 3-2-1 أكشن مسرع على طول. فيلم داير يا أخي والله العظيم. قبل شوي خلصنا لايف رياكشن اللي ما حينزل في المكان. ما أبغى أتكلم مرة كثير عنه هنا عشان ما أبغى أحرق الأشياء في المقطع حقي، لأنه بسوي فيديو كامل عن الموضوع. بس اللي ما يعرف، في فيلم نزل في سنة 2020 اسمه 3-2-1 أكشن. فيلم كان مرة غريب كذا، فيه ممثلين كفار غرباء مجتمعوا كذا في مكان واحد، وأخذ يعني جدل كبير في السوشيال ميديا، بس ما باع كويس في السينمات. أظن هذا أول فيلم كذا نشوفه يباع في السينمات، يعني أصلاً كان يعني فيلم من صناعة بساوية بس إنه يباع في السينمات. أي أصلاً الظاهر إنه كان من أول الأفلام السعودية، صح؟ هو فيلم سعودي أصلاً كان يعتبر، يعني فيلم يعني وجوه عربية. أيوه أظن يعني هو كان 2020. 2020 إيه. والمهم الفيلم فشل، ما حد حضره. 11 تذكرة. كان هم والطاقم. إيه، فالفيلم فشل، ما حد حضره واختفى من العالم تماماً، مو موجود في أي منصة. لو تروح شاهد، لو تروح أي مكان ما تلاقيه، ما تلاقيه في المواقع، ما تلاقيه في ولا مكان. قاعدين أبحث عن الفيلم هذا 3 سنوات. يا سلام والله. بالصدفة قاعد أقول للزياد الأسبوع اللي فات أظن، أقول يا أخي أبغى أشوف فيلم 3-2-1 أكشن، بجرب وقت بتويتر. قلت له والله ما أظن في أي منصة نزلت ولا في أي شيء. ورحت كتبت في تويتر وجاني واحد أسطورة، أعطيك مالك أتكلم عنك بالفيديو حقي. أيوة. سل الفيلم. واليوم شفنا الفيلم اخيرا شيخ، وجدنا شفنا فيلم 3-2-1 اكشن. ترى كان زي الجوهره محملين، وترى هم مسوين سر كذا محملين. انا قاعد اقول هذا لوست ليجاسي. اي مره هذا لوست ليجاسي، لازم الناس كلها تشوف وتتصدم. ترى والله كميه الفيلم ميكرز اللي كلموني انصدمت. يبغى الفيلم؟ اي يبغى الفيلم والله كثير. لا محمد ارسل لي فيلم والله. الظاهر جيبها. الظاهر كلهم كانوا يبغون يشوفونه. بس هذا يوريك قديش الفيلم كان يعني مشهور. بس ما باع. أذكر لما نزل والله يا كل الناس في تويتر كانت تدور الفيلم كلها، لأنه حتى أتذكر زياد بنهاية الفيلم موجود في الفيلم. ما شاف زياد بنهاية أتذكر كان يدافع عن الفيلم أو شيء زي كذا. صارت هرجة أيام 2020، كان يدافع عن الفيلم أو شيء زي كذا، فكل أحد يشوف الفيلم. متى جاته كذا نسيان، بس إنه محمد لسه في الذاكرة. أنا والله ما نسيت في الذاكرة. واليوم شفناه. وأعطيكم التقييم مبدئيا 11 من 10 يستاهل. يستاهل والله إني استمتعت. أنا الفيلم هذا ما أدري كيف ما باع 8000. والله إني استمتعت فيه، مو بشكل جيد يمكن، بس والله استمتعت. لا ضللهم. طب لا ضللهم بدون تضليل. يعني شفته ضحكنا، والله ضحكنا لين قلنا بس ضحك. كان محتوى رهيب. صورنا عاد الرياكشن. ايه صورنا رياكشن بس إيه. اذا نزلنا يمكن ناكل مو كوبي سترايك. ايه ما ناخذ سجن كذا. كوبي جيل. بس قلت لنا ممكن نستخدم بعض اللقطات للمقطع حقي. ما عليكم، حضبطكم بالفيديو. وصراحة سعيد والله. ايه بس انا اقول لك يعني مختصر راينا عن الفيلم. الفيلم ايش يسوي؟ يسوي سخرية على انه كيف الصناعة وصعبة، فهمت؟ اي مو سخريه، لا بالعكس، هو بيوريك انه الصناعه صعبه. هو سوي صناعه يعني الافلام صعبه. ايوه يعني يجيب يوريك قديش انه صناعه الافلام صعبه بس بشكل ساخر، فهمت؟ انه ايه وضحك ها، وكيف انه المنتج يعاني والممثل يعاني والفلوس ما ايه في، واهم شيء انك بسرعه بسرعه بسرعه. اي السرعه مهمه ومدري. ويعني شوف هو الى حد ما جيد، انه الصراحه يعني الفيلم الى حد ما جيد انه شرح لك ادوار الادوار الكرو وقت التصوير. كل واحد سوى. يا بتكلم عليكم بالتفصيل حسوي. يعني في واحد جابهم قالوا انتوا الاثنين لازم تكونوا رجال، فهمت؟ هذا دور. لا تحرق النكات، لا تحرق النكات. دورهم تكونوا رجال. بس احب اضمنكم يعني دايلر ولا غلط. والله ابدع. اي ولا غلط والله. يعني مو هذه مستهبال. هذه مستهبال والله. دايلر اكشلي سوى دور كويس. افضل اداء. قاعدين نتابع، قاعد اقول لزياد والله دايلر احسه من جد اداؤه كويس، مو قاعد يستهبل. بس اتوقع سبب كره الناس للدايلر واللقطات يعني اللي طلعت لدايلر يعميه. اعتقد اعتقد اللي مسك الميك اب والميك اب واللي مسك رقصة الشعر بالضبط، لان تشوف شكل دايلر شكله شوي مستفز. والصراحه هذا مو بس ثقه على دايلر، ثقه على شخصيات ثانيه كثير كان المفروض اصلا اشكالهم تكون ابو كلبي بس ضبطوهم زياده عن اللزوم. الفيلم ترى احنا نمزح 11 من 10 بس يعني لو جينا لا لا مو جينا جوانب التقنيه وجوانب قلنا 11 من 10 بالكيس بالنازل يس لو جينا كل شيء ميك اب ازياء تمثيل كله صفر صفر مكعب الا دايلر. دايلر لا لا اداء التمثيل نتكلم عن اداء التمثيل والله يعني يبيض وجه اليوتيوبرز صراحه والله حقيقي والله بيض وجههم والله حقيقي مخرج كاتب ممثل مصور يوتيوبر رابر ترى كله في الفيلم. انا توقعت ازكس بيخش وجهه كل فيلم موجود كل ذا فيلم موجود. فاذا لقيت الرابط اذا يوم من الايام جاك الرابط يعني هو حتلاقيه يعني انت خش هذا حتلاقيه. انا صراحه محافظ عليه لحد ما يعني ارسلته لبعض الناس ما ارسلته لحد انت خش الاشياء المعروفه حتلاقيه ممكن ممكن تلاقي ممكن تلاقي فهمت وشوفه ممكن اني طالع في الديسكريبشن انزل بعد شوف ممكن في الباتريون لا لا مو بيع لك $5 والله ناكل قضايا الارض والله العظيم لان نسجن على طول والله العظيم اقرب اقرب اقرب يا شيخ قضيه محكمه على راسك سارق فيلمي اللي انا ما ابغى الناس تشوفه تبيعه الا عن شكلك اي صح. فيلم كان يعرض في مكان واحد بس كان يعرض في خطوط السعوديه اي كان وانا ما كان عندي مشكله الصراحه اخذ رحله ساعه ونص الى ساعتين جدا الرياض اي اروح اكلمك زياد يلا تعال نروح الرياض ونرجع جدا نشوف الفيلم مرتين اوكي جنب بعض في كرسي ما سمعنا في اللايف رياكشن ما كان عندي اي مشكله الصراحه اخذ رحله بس عشان اشوف 3-2 اكشن لذي الدرجه انا كنت متحمس حتدفع 700 ريال رحله داخليه بس تسوى والله تستاهل حتضحك كذا حتشوف ابدا ايش حتشوف نفس اوبنهايمر كل ما يجي ممثل تقول ايوه سويناها ايوه اعرفه حاطين سويناها هذا اعرفه لا لا لكن هل يستحق انه ما حد يدخله؟ طبعا يستحق انه بعد 11 تذكره اشوف باع كثير صراحه يعني لا والله لا انا مستغرب انا شاك في 11 تذكره فراح اسوي ريسيرش على الموضوع اكثر اتوقع ثلاثه اتوقع اكثر صراحه مستحيل يعني في ناس كثير كانت يعني يشبك باع وصل يعني لا يشبك انطلع من السينما بعد يومين مدري يوم واحد اي بس صدى وصل للناس يعني مو معقوله ما حد قرر يروح يشوف انا وانت كنا ناويين نشوف اصلا اي صح كنا ناويين من الناس اللي لو قعد يوم زياده كنا بنروح نحجز نشوف فاتوقع 11 هذه اتوقع مبالغه منهم وبشوف تاثير كورونا على الفيلم بالفعل يعني بكون حقاني لا تخافون بحاول اعطي مراجعه كامله هم الحين تعطيهم انت شماعه تاثير كورونا مين هم انت ايوه تعطيهم شماعه تاثير كورونا اي بس يعني لا مو ضروري شمس المعارف دوبي جاي بقول طيب. يعني شمس المعارف انعرض ونجح مو ذاك النجاح الكبير الظاهر يعني مو الا نجح نجح بس مو كان يقدر ينجح اكثر مما هو عليه لو ما كان في كورونا شمس المعارف ممكن فلا ما توقعت له تاثير كبير كورونا ولسي نشوف بشوف متى نزل بالضبط والفترة حقته بشوف كل شيء لا تخاف ايه يعني بس شوف مع الحظر ايه مع كل شيء بس انه يضحك والله والله يضحك والله يعني مسلسل ام بي سي قد التوقعات الصراحة اي قدها التوقعات مليون في المية ايه قدها والله انا ما يزعلان فهمت مرة ما يزعلان والله يعني انا كنت جاي اشوف دور صراحة اهم شيء هو اللي فاجأني يعني كان جميل ايه والباقي والله كأنك تاخذ حلقة مسلسل من رمضان بعد صلاة المغرب تعرف انت تفطر حطه خلي ثلاث حلقات وحطها في حطها فيلم فهمت نفس الكتات نفس النكت نفس المؤثرات الصوتيه إيه؟ نفس الزوايا نفس الميوزك نفس كل شيء نفس حلقات الحب نفس مثلثات الحب نفس كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء ويلسي ويلسي ف بيرفكت يعني صراحه كان افضل تجربه قبل ما نبدا البودكاست اي تو وانا مخلص تو انا صورنا عاد صورناه هذا قلت لك صورنا برد الدفع بس ما اعرف اذا راح استخدمها بالفيديو كثير ولا لا بس في مرات والله كانت تضحك إيه في مرات ضحكنا إيه بعض فيما. النكات زي كذا رهيب مرة يعني ما ضحكنا معاكم ضحكنا عليكم فهمت لا ضحكنا معاك معاكم إحنا ما نضحك على أنت الناس. أهم واحد عندي هذا اللي شافه يفهم أنت أهم واحد عندي اللي جاب منه والله حيضحك في 11 واحد يضحكون الحين معنا 11 واحد شاف الفيلم حيضحك على الذبه هذه ايوه المهم انت اهم واحد فيلم الحمد لله قدرنا نلاقيه وكان يوم سعيد بالنسبه اثرنا عليه فهمت كان ودنا نتكلم زياده لكن هذا يا ايه ما عليكم حرام يا بي. لازم نسوي فيديو 3 2 1 اكشن لا نحرق مقطع محتواه يلا يلا عشان محتواه بس تعرف الرجال لا بدي يدور له محتوى على سالفه اليوتيوب. اقول لك تجربتي مع خوارزميات اليوتيوب اغرب تجربه مع اليوتيوب. الحين انا بقول لكم شيء, انا من يوم بديت اليوتيوب ما اهتم ابدا للثمنيل والعنوان يعني اظن واضح يعني اظن والله واضح ما يحتاج تقول انا اظن انه واضح ما يحتاج تصرح يعني يعني انا اهتم بالفيديو من جوا بعدين من برا الفيديو ما يعطيك انطباع ابدا بجوده المقطع. تخش الفيديو تقول واو والله فيديو رهيب ليش كذا من برا شكله زبال. ايوه ايوه العنوان صح الثمنيل الجوت ايه الجوت طلعت جوت شيء هذا مو مشكله شيء اوكي. المهم العنوان والثمنيل ما اهتم له ابدا ابدا بس يوتيوب كان ينشر مقاطع لحد ما يعني كان في امبريشن عالي. بعدين قررت قبل اسبوعين ثلاث اسابيع يمكن اسبوعين بالكثير قلت تدري راح افهم الخوارزميات كيف تشتغل. ليش لازم ليش جيت هذا السؤال اول شيء؟ اي ليش جيت هذا السؤال؟ لاني كنت الاحظ انه يوتيوب ما عاد صار ينشر مقاطع يعني إيه. الامبريشن صارت مره قليله فقلت ابغى اعرف ايش السالفه. هل مع انه المؤشرات الباقيه تكون مرتفعه مره ايوه ايوه, أيوه. يعني الواتش تايم ما ادري ايش يكون مره مرتفع. انا بحاول اشرح لهم يعني بيبي ستيب. الحين في اليوتيوب عشان الفيديو حقك ينتشر لازم يكون في شيء اساسيه لازم تكون بالفيديو حقك. هذا على كلام زكتار, ترى رجعت لزكتار صح واذا كان غلط سفل زكتار في شيئين. لا بس كلام زكتار مبني اصلا على النوتس لقيتها اصلا في الاستديو. يس كان مبني الفيديو ينتشر على شيئين, الاوديو ريتنشن اللي هو كم الواحد قاعد يشوف الفيديو بالمية, والكليك ثرو ريت يعني الفيديو كم مره يقترح للناس وكم واحد يضغط على هذا الاقتراح. يعني لو مثلا فيديو حقك اقترح ل 100 شخص 10 ضغطوا عليه فيصير الكليك ثرو ريت حقك 10%. 10% تعتبر نسبه جيده لحد ما. تمام انا الاوديو ريتنشن والكليك ثرو ريت كانت عاليه مره بالنسبه لليوتيوبرز وبالنسبه للنيتش اللي انا قاعد استخدمه, ومع ذلك اليوتيوبر مو قاعد ينشر مقاطع. فاستغربت قاعد اقول شو السالفه ليش مو قاعد ينشر؟ هل انا زبال ولا اليوتيوب زبال ولا ايش؟ تجيك هذه الاسئله اي غريب قاعد اقول شو السالفه خليني اروح اسوي ريسيرش اكثر. بعدين رحت ابحث عن سالفه الخوارزميات الفتره الاخيره وقاعد اشوف كيف الناس قاعد تسوي مقاطعها وكيف تسوي ثمنيلاتها وكيف كل ذي الامور. وطحت في تويتر كتبها مستر بيست قال جربت اني اقفل فمي في الثمنيلات وزادت المشاهدات يعني على مقاطع. يعني المقطع نازل ويفتح فمه تعرف الترند حق اللي يفتح فمه اي ثلاث اسهم داخل فمه كذا وبطه طالعه كذا والف شيء. قال بس جربت اني اقفل فمي في الثمنيل زادت المشاهدات ايش اتفك. فمن وقتها قلت في شيء غريب, شكله اليوتيوب يعتمد بشكل كبير نشر المقاطع على الثمنيل والعنوان. ما يهتم ايش المحتوى حقك, ما يهتم الناس قديش قاعدين يشوفون المحتوى حقك. كانه الخوارزميات تعتمد على الشكل او على العنوان لانه في النهايه الناس قاعد تضغط لما المقطع حقي يقترح للناس الناس قاعد تضغط والكليك ثرو ريت عالي حقي عالي الكليك ثرو ريت حقي عالي. اوكي فجربت نزلت فيديو الاخير كان خطر اليوتيوب على الاطفال. كتبت خطر خطر الانترنت على الاطفال, كتبت زي ما هو خطر الانترنت على الاطفال. فيديو مرض ينتشر علق شكله خليني اجرب حاجه جديده, خليني اجرب اغير عنوان الفيديو من خطر الانترنت على الاطفال اخليه صيغه سؤال. هل الانترنت خطير على الاطفال؟ خطير على الاطفال. مفاجاه فيديو حقي فاجأة الفيديو حقي المقطع حقي انفجر صار الفيديو رقم واحد عندي. ايوه في الخوارزميات فقاعد اقول او ماي جاد يوتيوب غبي مره غريب غبي مره غريب يعني مره غريب. ما عاد صار مهم اذا كانت جوده محتواه كويس ولا لا, اهم شيء من برا قد ايش هو حلو. أيه. وهذا شيء مره غبي. شوف هو يعتمد يعني اتوقع قد ايش الناس تقعد على قد ايش الناس تشوف الفيديو حقك اتوقع يعتمد بس مو كافي. ما عاد صار كافي زي زمان. اول كان كافي خلاص الفيديو حقك كويس ما حد يهتم للعنوان والثمنيل نوبدي كيرز. الحين صار مره مهم وهذا شيء صار صراحه كصانع محتوى مره ضايقني. ايش الخياس ده؟ ليش الحين كل مره اسوي فيديو احس اني اقفل فمي كذاب. ولا افتح فمي ولا ايه بالضبط احس اني كذاب. لي كيف اخدع اليوتيوب؟ كيف اكذب على اليوتيوب؟ طيب اسوي استفهام هنا المره الجايه بحط نقطتين راسيه ايه وما رجايه احط كذا اي شيء وجرب انت وحظك. ايه جرب. بس على سالفه مستر بيست انا اتوقع سبب زياده مشاهدات مستر بيست اتوقع لانه في ناس كثيره ممكن تحليلي غلط انت تقول في ناس كثير اوريدي شافت ذي المقاطع بعدين لما تغير عليهم شكل العنوان حسبوه مقطع إيه جديد ممكن خصوصا دخلوا. بعدين ترى خصوصا انه التغيير كان بعد فتره شوي ايه فهمت فممكن اللي ما يحسب شيء جديد ايه بالضبط فصير كانه بس اوكي. انا قاعد اقول هل الناس حفظت ممكن حتى انت شويتين في السؤال لا لانه الامبريشن يجيب لي ناس من برا يعني يجيب لي الاحصائيات يجيب لي انه في ناس جدد قاعد يشوفون الفيديو اوكي فهمت قصدي؟ ما ترجع نشره هو. ايوه ايوه بس انا ايش قاعد اقول؟ اقول انه هل الناس حفظت الثمنينات مستر بيست لذي الدرجه؟ درجه انه اول ما يسكر فمه يقولون غير غير العنوان غير الفيديو. اي واحد فاتح فمه باور الشباب سوقكم طاح من اليوم ورايح، كل واحد يقفل فمه يا شباب. كل واحد يقفل فمه، تبغى تنشهر قفل فمك يعني، قفل فمك الثمنيل يعني. ف خلاص نيو يعني فورمولا جديده. ايه على سالفه تغيير الثمنيل اللي انت قلت لو غيرت الثمنيل يمكن في ناس، لا دوبي افتكرت في مره قد غيرت الثمنيل بعد فتره طويله ايوه وما انتشر، كان حق الفلوج الافلام سويت ثمنيل ومره ما كان عاجبني، سويته على السريع عشان بنزل المقطع، مره ما كان عاجبني انا شخصيا كذا مضايقني، كل ما اشوفه في اليوتيوب يضايقني. قلت كلمت واحد قلت له سوي لي ثمنيل كاتسكي، وسوى لي ثمنيل وحطيته ونفس الاداء حقه تقريبا، ما مو مره أدى. اتوقع ثمنيل مو مره ياثر قد العنوان نفسه، ممكن العنوان اهم شيء ما ادري ما اعرف والله، ما تعرف انا ما عدت تعرف انا كنت احس اني فاهم خوارزميات اليوتيوب الين اخر فتره، واصلا اليوتيوب قالوا انه احنا كل فتره ترى نغير خوارزميات ما راح نخليها ثابته عشان الناس ما تفهمها، وشي غبي شيء غبي مره منه. قاعد احس كذا واحد مدام السيرفيس، انا متاكد اقدر يعني اقدر اجزم انه في واحد قاعد يغذيه بالمعلومات هذه 100%. كيف قاعد يعرف ذي الاشياء؟ كيف ممكن كيف فجاه قرر بالضبط؟ كيف قرر قال تدري حقفل فمي؟ اي بدل ما تحومي حقفل فمي، كيف عرف؟ كيف والله ولا تجي في بالي. ايه وبعدين ولا تجي في بالك انت يا مستر، وسواها على كل المقاطع يعني مره هنا الفرق اللي يجيك انه واحد طالع فوق و100% يغذوه مليار مستر بيست يعني. مستر بيست يس، انت وجودك في المنصه هذه ومحتواك اللي قاعد ينزل في كل فتره نبغاه يطلع الناس اكثر. مستر بيست اوكي الان احنا غيرنا، جرب قفل فمك. بس ليش بالضبط تقفل فمك يا داري؟ ايه ممكن بس غير جرب الصوره يعني، ممكن لو خلف مقفل فاتح فمه ورفع يدينه ممكن بس يبغى تغيير في الصوره، ممكن جزء ما من الخوارزميات. انا شفته غير ثمنيل، شفت المقطع اللامبورجيني حق الهيدروليك شفته كان ثمنيل، بس بعدين فكيت التلفزيون حقي لقيت الثمنيل تغير، غير الثمنيل مو نفس الثمنيل مع انه ذا كان كويس، بس تغير تغيير جذري تغير شكل. اقول ما اعرف على اي اساس قاعد يغير، ممكن هو يشوف اداء الفيديو ويغير على طول. هو قال قد قال انه هو دائما يغير، يجرب يغير ثمنيل اعلان اعلان ثمنيل شو اسمه الثاني عنوان كلها يغيرها، يجرب ويقعد يراقب شوف الخوارزميات كيف تشتغل، فهو مهووس نفس الوقت قاعد يتغذى بالمعلومات. إيه؟ فهمت. فايز وفي مشكله جديده كمان بيوتيوب صراحه، هذه مره غثتني يعني اكثر من اي شيء ثاني، هذا اكثر اكبر مشكله بالنسبه لي في يوتيوب، ولو يوم من الايام سحبت على اليوتيوب سحبه تماما حيكون هذا السبب 100%، وان شاء الله يوتيوب يغيرون ذا الشيء في المستقبل. يوتيوب صاروا يركزون كثير على النيتش، هذا هو انك تمسك محتوى واحد هذه برضو من تجربتي الحين اقول لكم اللي قاعد اقصده. النيتش هو المجال حقك اللي انت قاعد تنزل فيه مقاطع، في عده مجالات مثلا مجال الرياضه، مجال الترفيه، مجال مدري ايش، مراجعات، ايا كان، كل نيتش البودكاست. لانه مو معقول مثلا انا اسوي فيديو مدته 10 ثواني الناس شافته كله بسهوله، الواحد يشوفه كله، وفي بودكاست مثلا نزل ساعة ونص وشافوا منه مثلا 10%، بس هل مقارنة صحيحة اني اخذ 100% او هذا يعني كويس وهذا البودكاست طويل اخذه 10%، هل هذا مقارنة عادلة؟ لا، فيوتيوب سووا اكثر من نيتش، واللي قاعد اشوفه من قناتي انه اليوتيوب يعامل القناة حقتي على نيتش معين، اذا سويت فيديو ثاني وكان نيتش مختلف يوتيوب يكره هذا الشيء، ما بقول لك يحاول يقتله، بس كانه بنى اداء المقطع هذا على المقاطع القديمه، ف اوتوماتيكلي يقتل هذا الفيديو لانه انت نيتش ترفيه، بس هذا المقطع حقك مع انه مو ترفيه بس مو نفس قبل، فمو كويس، ما ادى كويس راح نقتله. هذا الشيء يخليني يحدني كثير من اني انوع في المقاطع حقتي، انا مره مره مره احب انوع يعني، تروح تشوف قناتي عشوائيه مره، فجأة نزلك بلوغ، فجأة مراجعة، فجأة مقطع توعوي، فجأة وثائقي. فكون يوتيوب يقول لي لا لا لا لا ما لا ما ينفع تسوي كذا، لا لا التزم شيء واحد، يغث. ليش التزم شيء واحد؟ اعتزل خلاص. اعتزل، اسقط المايك يا محمد وتوكل على الله. قول إلا أنت تحترم هذه المنصة وتحترم صانعيها. لن أرجع. دقيقة أقول لك الحين شابتر الثاني. شابتر تيك توك. إيش بو؟ نزلت تيك توك واحدة بس. نزلت عن إيوه، نزل عن ون بيس اللي هو تقول ون بيس انت تتفوق اشتهرت. إيه؟ لو شخص تنزل فين؟ بس ليش يوتيوب لو قلت ون بيس ما تشتهر؟ فيسبوك تنزل تشتهر. لا بس يوتيوب لو نزلت عن ون بيس ما حاشتهر. نزل، ما في ون بيس مو مشهور والله. ما في ون بيس مو مشهور والله. في مين حرفيا ما في ون بيس مو مشهور. تبغانا نسويها ايش؟ اسوي فيديو عن ون بيس ونسفل في ون بيس. لا انا ابغى اسوي لو بسوي فيديو بسوي تجربتي مع ون بيس. شفت الهايلايت حق الانستغرام ايوه ال100 الستوري ممكن يعني اخذه واضبطه مو نفس ون بيس رحله 22 سنه اي لا بكتب رحلتي مع ون بيس لا بكتب هل هذه رحلتي مع ون بيس رحلتي مع ون بيس الى اين ويا شيخ يوتيوب بيسوي لك قمع. طيب نشوف تبغى نجرب يسوي سوي يعني. خلاص اوكي راح اسوي الفيديو ذا راح اسويه وتشوف. بعد 3 2 1 اكشن ايوه تخش الكومنتات كلهم واو لوفي سووا انا اقول اوه ماي جاد داخل وانا اوكي انترستنج وانا بسياخي وانا بسياخي والله اني لما نزلتها والله اني ما كان عندي اي توقع انها بتضرب. توقعت انا والمتابعين بس حنشوف انا واللي يتابعوني حنشوفها ونضحك ونتناقش فيها ونمشي. انام اصحى اليوم اللي بعده 100,000 مشاهده الا ان شكلك ايش فيه ومضاربات ضربات مضاربات من العيار الثقيل في الكومنتات لدرجه في البدايه يقول لك بحاول اسيطر على الموضوع ما ابغى يا شباب الكومنتات حقتي تخرب وقعدت احذف احذف وخلاص الموضوع خرج عن السيطره. والله ما يمديك تتحكم في الكومنتات مو زي اليوتيوب. اليوتيوب سهل تيك توك مستحيل كذا تحذف واحد ينزل لك ثلاثه قلت او ماي جاد خلاص خليهم يتضربون سليت بالعكس خليه مور الانجيجمنت اكثر سليت ما عاد اقدر اتحكم في الموضوع. فخوارزميات تيك توك حسها أوضح من يوتيوب إيه حتى حلوة حتى ما أدري حسن طفشنا الناس بالموضوع ذا بس بكمل إيه الناس قالوا لا تنزل شورت ما لنا صلاح معليش وقعت في الفخ إحنا ما نتابع تيك توك إيه. أنت تتابع وقعناك في التيك توك برين وقعناك في التيك توك برين يعني نزلنا شورت إحنا اللي ما إذا نزلنا شورت صار مدمن الحين اللي أيوة الحين مو قادر يركز ترى دحين في واحد نزل المقطع حقنا أيوة وحاط الشم الشاشة وقعد يتفرج الله ما قتلني فزي كذا ولسه جاي كثير لا بس من الحل يعني سالفة تيك توك برين هي اصلا ما ادري هي مو بس من تيك توك يعني مثلا مثلا اللي يتابع بودكاست يلعب لعبه على سبيل المثال اي زي زي تقريبا ايه. فخلاص يعني كلنا مدمنين كلنا خلاص كلنا كلنا في الكومنتات حقت توليت كلنا بالفخ سوا تابع خلاص ما عليك دامنا فيها فيها فهمت لا لا من جد من جد حاول حاول تقلل يعني من جد اي حاول. انا حذفت تيك توك يومين ترتاح والله ايوه والله عقلك انا انا يمكن لو حذفت تويتر هو تويتر انا اللي قاعد اكثر شيء مو تويتر مره انا لو تشوف جلستي مره يا واد فرق هنا تويتر واي شيء ثاني تحت أوه. اي شيء ثاني فرق بينهم يمكن 9 ساعات مو مره حتى ما ادري كيف انت يبغالي اخذ منك ناس رهيبين لانه كل اللي عندي مضاربات قلت لك انا ما ناس تضارب على اي شيء في تويتر ما ادري قلت لك في البرايفت ماني ضايف حقين الجيمز السوني واكس بوكس اللي الين يا عمي يضربوا في كل شيء اليوم يضربوا انت انت لو تنزل يضربوا همسي تضاربوا بعد بكرة تضاربوا حتى لو انك حاولت تكون انسان ايجابي ويضحك وينشر السعادة بيجي واحد كده يسوي لك التويت يتضارب معك خلاص فكني انا اشوف اخباري خلاص خلاص ما ادري عشان زي كذا ما احب تويتر مرة كل مضاربات بس اني اتوقع تويتر احسن مصدر للاخبار اتوقع تيك توك عنده الامكانية بس تيك توك يخلط كل حاجة اي شوي شوي اي بس تويتر راح توقع عند يعني في واحد في التيك توك رهيب اخبار مره اسمه دلن ايوه عارف اللي غطي اخبار ايه رهيب ذاك انا الصراحه كان ودي صراحه ابدا كذا غطي اخبار لانها مره تهمني يعني على مدى 3 سنوات ومحتوى الاخبار بالنسبه لي عاجبني توقعت اني حطفش منه فيمكن اتكلم عن اخبار اكثر بس خليني اقول لك تجربتي في الاستديو حق تيك توك والله صدمني ايش اقسم بالله سهل مره يسوي لك كل شيء ها سهل اقسم بالله يمكن اسهل من بريمير كذا يوزر فريندلي مره واضح تبي تتكلم عن موضوع ايزي طبعا هو لازم يسوي لك فلتر البيوتي المستفز ذاي فلتر حقه حاول اقفل لازم كل مره اشغل اقفل كل شيء انك تقفل في الفلتر بالغصبه لازم تقفلها واحده واحده يا ولد خليه اسفل العين مدري خليك يا شيخ اجمل رجل العالم كنت طالع فيلم من بي سي فجاه ذول ما حقفل انا خلاص لا انت تشوف وجهك تحس يعني شكلك كانك جاي شوي مرات مرات بسيرف شيء سوايب داون في التيك توك اضغط شوف وجهك وجه حلو يطلع وجهي والله انا حلو اليوم انا توي صاحي من النوم ايه والله يجي مني شيء فهمت اللي اقدر انزلها واموري طيبه ايه ايه هذا شيء سلبيه في التيك توك البيوتي في ناس كثير يشوفوني ايجابي انا بالنسبه لي غثني مره كذا يجيب لك جبهتك ناعمه كذا ايه اصلا صار في خلاص ميك اب جاهز ايه وفي ميك اب في اشياء ميك اب بعدين الميك اب مو نفس الفلتر اللي يعني الفلاتر حقت سناب لما تحط يدك يغير حق التيك توك تثبت يس. تثبت عشان كذا كل الناس اللي في البثوث في البثوث تلقى يا عمي مو فلاتر اللي بعده يتحرك مية صار يقوم ينزل ايوه ثابت بالقوه بالقوه يختفي الفلتر ايه يقولي كان رهيب مره والله كان اسطوري انا اقول لك انا دخلت الموقع ذا قلت بجرب انزل شيء كان مره عندي فضول للخوارزميات وقلت ابغى اجرب المحتوى الشورت. في عبد الله ريفيوز كذا حمسني مره, قال لي قال لي انه حلو التيك توك صراحه لو خوارزميات, قلت خليني اعطيه فرصه. دخلت قلت خليني اتكلم عن مبيعات ون بيس, او اول موضوع كان يعني اثار اهتمامي في الفتره ذيك. ايوه دخلت اخذت بس سكرين شوتات للمصادر وضغطت على الزر يقول لك انه يحط الصوره وراك ويسوي لك زي الكات جرين سكرين, وكان ممتاز صراحه, كان كويس لحد ما طالع نص الشاشه بس تسولف, واذا كلشت ولا سويت اي حاجه غلط توقف وعادي يقول لك تبي تحذف اللي دوبك صورته. ايه عادي بحذف. دام تبغى تقص اوكي تمديك تقص, والقصقصه مره رهيبه تسوي زقوم على الثاني بالضبط. والله ما عمري صورت نظيف ومرتب وسهل. تيك توك الواحدة تاخذ مني 5 دقائق عشان اسويها حرفيا, يمكن اقل من 5 دقائق. اصعب شيء في التيك توك انك تلاقي الصوره بس, و 200 الف مشاهده تضرب. اي شوف الضرب مو من اي ضرب ما يعتمد, يعني يعتمد, يعني يعتمد يس يس يس. بس كصناعه محتوى تيك توك والله مره سهل, سهل جدا جدا جدا. انا استغرب اغلب صناع المحتوى في تيك توك اصلا يسوون اديت حقهم ببريمير. What? يعني يعني اي يعني اطالع فيهم جوده بريميريه. ممكن حقين سكتشات يرندرها على الفور كي كاميرا يستخدم. ممكن حقين سكتشات. لا لا كلهم ويحط لك الترجمه هذيك. نفسنا احنا يعني, بس احنا اكشلي ناخذها من مقاطعنا. ايه. سو لا يصور لك مقطع من البدايه للشورت. يس يس يس ويرد ما ادري كيف فيهم حيل والله. ما يطلع فلوس ياخذ منك سو مره كبيره كمان, حتى لو يطلع سواء بثوث غير ياخذ منك يا شيخ يا اخي جدا يطلع ما يطلع فلوس يشتغل. ما يطلع فلوس كل ما كل ما تجيبنا طهري للمحتوى محمد فلوسي فين فلوسي فين ما ادري. انا احاول قدر المستطاع اخلي المجال هذا مربح. يا سلام, لان عشان ما يسحبون العالم بعدي. ها عشان ما يسحبون ايش الناس الفنانه ما تسحب يا عمي. الناس فنانه خلاص قلت باخذ فلوس مره طيبه تسوي اعلانات ورايح ما بقي الا انت. لا والله لا والله اختلف معك اختلف معك. يعني الناس الحين اغلبهم اصلا مو قاعدين يحاولون يسوون يعني مقاطع دسمه مره, لانهم يعرفون انهم راح يخسرون منها. ايوه ايوه ادري فاهم. يس خلاص صار, بس صار يعوض بسندم اعلانات. انت ما عندك شيء زين واحد اعلانات صار مره صارت صعبه اعلانات صارت صعبه مره صعب. موضوع الاعلانات زي كذا فيعتبر مجال غير مربح صراحه. يدخل لك انا يدخل لك حق فطورك فاهم. اي حق فطور فهمت صح فطورك يعني فطورك حق اسبوع اسبوعين يدخل لك حقه فطور عشاء مره عشاء مره مطعم مره واحده يدخل لك. ايه غير كذا يدخل لك ريال واحد. يعتمد على قديش تنزل نوع عشان ما ابغى احاول عشان ما تظلم كله عشان ما اضرب يعني. مثلا محتوى جيمنج هو افضل محتوى ممكن تسويه في حياتك. اوكي لانه يجيب لك مشاهدات ويعتبر طويل نوعا ما, يعني راح كل ما كان الفيديو اطول كل ما جاب لك فلوس اكثر. يعتبر طويل نوعا ما, سهل مره تسويه وجمهوره واضح وجمهوره ايه جمهور بس ثابت. بس كيف تجيب الجمهور ده؟ ايوه كيف تجيب الجمهور؟ بس لو جبته هذا ايزي ماني, كل يوم اسوي لك فيديو كل يوم اجيب لك اجيب ملايين في 5 دقائق ايزي ماني. حطها في الجيب, هذول يطلعون فلوس مره كثير. بعدين يجيون الناس المساكين اللي يتعبون ينزلون بالاسبوع زي كذا مطفرين مساكين. زي بودكاست كلام كثير ضبط كاس في الشرق الاوسط. اي والله احنا يا ليتنا نلتزم كل اسبوع. ايوه فجأة يقرر زي شرك تصور بودكاست يلا نروح. هنا اليوم ترى لا محمد يحسبون عندنا جدول يبلغ. إيه لا عندنا جدول. عندنا جدول ثابت كل أسبوعين. المشكلة بداية البودكاست قاعدين نقول من سد المواضيع. ترى على فكرة مو هذا مو مكتوب. ولا شيء من اسمه مكتوب ولا شيء. محمد ممكن تتكلم عن المكاتبين إحنا. بس يا جماعة الخير كل أسبوعين مقطع. كل أسبوعين يمكن كل أسبوعين ليش لا؟ أو كل أسبوع. نعلق كل شيء ممكن. مفروض ترى كل أسبوع عشان بدنا نشتهر كل أسبوع. الناس تصير محتوى ورا بعض. احنا نبغى نشتهر شوي فلوس نبغى ما نبغى نشتهر نبغى فلوس كل اسبوع يعني عليكم بالنشر والحركات حلوة. او صح ومحتوى الشهر ضبطونا فيه شوفونه كثير الشهر محتوى الشورت. ايه اوه ضبطناكم كثير بطبلونا مرة كثير فيه. يقول والله يا اخي هذول رهيبين يضحكون. نضبطكم نحط لكم جيم بلاي مالك. ايه ايش تبغى تختار اكثر واحد ياخذ كومنتات لايك نحط الجيم بلاي حقه يلا اختاروا يلا والله قدام المقطع اللي ياخذ كومنتات اكثر نحط الجيم بلاي حقه. ايوه اختار اللي تبغاه. ما ادري احس مثل جير رايزنج بيفوز. ما ادري احس شيء من لعب السولز حتكون. لا احس مثل جير رايزنج خلاص هم مره يحبون. ما ادري لنشوف شوف كذا رهيبه تلقين رايزنج لو تشوف الجيم والله. إيه. غريب ما حد استخدمها. ما ادري تقطيع سيوف كذا شوف يلا اكثر واحد ياخذ يلا لايك جير رايزنج مثل غير مثل جير رايزنج بس يعني. طيب تبغى نتكلم عن مستر بيس جاك سبتكاي؟ ايوه مستر بيس وجاك سبتكاي صارت بينهم مشكله. تعرف احنا تكلمنا المقطع الماضي عن سالفه ادري مستر بيس صار كثير في البودكاست بس انه يعني مستر بيس مستر بيس يس مستر بيس بودكاست من ابسط حقوق اللي نتكلم عن مستر بيست في كل بودكاست. بعدين احنا ابسط حقوق نتكلم عن اي شيء. المهم مستر بيست تعرف انت مشكله مستر بيست قلنا عنها في البودكاست الماضي اللي ما راجع المنهج يروح يراجعه يعني لازم تقول لي على السريع يلا عشانك مستر بيست في له مشكله احنا قلناها انه محتواه صار متكدس يعني ينزل مقاطع مره جود القيمة العالية فيها من ناحية الفلوس مرة كثير وألف شيء طيارات تطيح وهليكوبتر مدري إيش تفجر كله بنفس المقطع كله في مقطع واحد إيه؟ بس جوهر المقطع اللي هو المتعة اللي أنت تشوفها ما هي موجودة لأنها تعتمد بالكامل على السرعة إيه؟ أبا أخلص بسرعة يلا المقطع اللي بعده سويت سيارة ورحت هنا زي كذا فهمتم مستر بيست فتكلمنا عن هذه النقطة إحنا إنه مستر بيست صار ما يركز على المتعة اللي تطلع من المقطع اكثر من خلاص مشروع ورا الثاني مشروع ورا الثاني إيه؟ مشروع ورا الثاني مشروع ورا الثاني والفيديو سريع مره سريع قاعد اقول اصلا ايش قلت لك انا قلت لك احس مستر بيست مو قاعد يستمتع في المقاطع إيه حقته إيه. قلت النقطه دي قاعد اقول لانه لو تشوف الفيديو حقه تحسه يلا يلا بسرعه بكسر السياره ذي وبروح الماكينه سائر اي ابغى اكسر السياره ذي واروح اللي بعده يلا مفجر الشيء الفلاني واروح ما عاد صار يستمتع بالشيء اللي قاعد تسيل اظن انه نتعود خلاص اتس روتين داي بالضبط فاللي صار جاك سبتيكاي من اشهر اليوتيوبرز الموجودين في العالم ويعتبر يعني يوتيوبر كذا طيب ما يتكلم مسالم جدا ما يتكلم على احد طلع في اختبار كشف الكذب وواحد ساله ما ادري كذا اصحق مشاكل راح قال له ايش رايك في محتوى مستر بيست اقول له تحب مستر بيست قال له ايوه تحب مستر بيست قال له نو والله كذا صريح العباره هذا الكشف قال له يس تمام راح قال له ايش قال له هل تحب محتواه ما ادري قال له دو يو هيت مستر بيست قال له يس قال له ظاهر ودي ايش رايك في محتواه ولا شيء زي كذا اي راح قال انه محتوى خايس ما ايش قال والله ايش قال محتوى خايس وخرب اليوتيوب خرب اليوتيوب ايوه خرب مستر بيست روند يوتيوب ايوه بعدين الظاهر قال له انه مستر بيست تستمتع في المقاطع حقته وشيء زي كذا قال له اذا يستمتع طيب ليش ما تكون اطول ليش هو يد انه ما هي طويله وما يستمتع فيها وما ادري ايش يعني انه غسل فهمت غسل نفس النقاط اللي قلناها احنا ايه. يعني فشخ كلامنا فشخ بالضبط قايل لك مؤثرين جاك سبتيكاي بنفسه صار ياخذ كلام منه يعني ترى التوقيت تطال التوقيت سبحان الله يعني انت تكلم جاك سبتيكاي الاسبوع اللي بعد يعني انت بس لاحظ يعني انا هذه المره كم اللي قلناها سوزان تفشخ كلامنا حقين على الناس اللي سووا فعاليات حقت الملاهي تفشخ كلامنا يلا جاك سبتيكاي تمون يلا المهم صار بينهم بيف ايه وغريب مره البيف لانه هذا مو حق مشاكل وهذا مو حق مشاكل ابدا كلهم كذا مره كلهم كذا حبايب مستر بيست طلع قال يا حبيبي مين انت تسولف انا محتواي اتعب عليه ما قال كذا قال يعني شيء زي كذا قال يعني انا محتواي اتعب عليه وش تدخل نقطه انه لما كان محتوى اطول ولا لا انا محتوى حقي بالعكس 15 دقيقه وش شامل وكافي ووافي مدري ايش فهمت إيه. انا اقول لك لما قرات تويتت مستر بيست حسيت ديسابوينتد اكثر من انه معصب واضح انه مستر بيست يحب جاك سبتيكاي مره يحب سبتيكاي اي فانك تشوف الهيرو حقك يسفل فيك تزعل نيفر ميت يور هيروز نيفر ميت يور هيروز فبالضبط ف شو اسمه الشيء هذا له علاقه في مقطع اسمه ذا ميستر بيستيفيكيشن اوف يوتيوب اللي هي ظاهره مستر بيست في اليوتيوب اللي قلناها المره الماضيه بس انه ليش قالوا سويت فيديو كامل تكرار في اليوتيوب والله هي وريتك هو ايش فهذا هو اللي هما النسخ اللي سواها مستر بيست منه في اليوتيوب فهذا كان قصده من ناحيه انك يا اخي انت خربت البلد فهمت خربت اليوتيوب اي سواء كان بقصد او بدون قصد هو خرب فجاك سبتيكاي عنده نقطه صراحه من هذه الناحيه وانا اتفق معه ما احس مستر بيست يستمتع والله وانا بالضبط وانا اشوف مستر بيست مع انه مستر بيست مره طيب وسوى اشياء مره ممتازه للمنصه هذه لكن مؤخرا انت صرت بس انا يمكن اختلافي مع جاك سبتيكاي انه قال انا ما اكره مستر بيست ما اكره إيه انا ما اكره بس اقول انه خرب يس يس ما اكره فانا استغربت ان جاك سبتيكاي قال انا اكره ايوه خرب المنصه اي صح بعدين في نقطه ثانيه اختلف مع جاك سبتيكاي فيها قال انه زمان اليوتيوب كان اول اباوت فن كان كله مرح وفرح ما حد كان يهتم للفلوس مستر بيست خلى المنصه حاليا الكل يدور على الفلوس هذا الشيء يختلف معاه تماما لانه من يوم عرفت اليوتيوب الكل كان يحاول يدور فلوس زمان كانوا يحاولون يسوون محتوى إيجي لأنه كان هو الشيء اللي الكل بيتابعه وكلهم كانوا بيطلعون منه فلوس وحاليا نفس الشيء بس الحين يبون يسوون مشكلة جاك سبتيكاي يسوي نفس الشيء جاك سبتيكاي عنده مقاطع كثير تسليك دور منها فلوس عنده مقاطع كثير نزلها كذا نزل كذا مقطع ما له أي فائدة يجيبه منه فلوس إيه جاك سبتيكاي قاعد يعارض نقطة اللي قاعد يقوله هو يعني عادي عادي عادي عادي هي كومبينيشن يس ما تجي واحدة الحالة ما راح يفوق الفلوس بالضبط حلو. انا اشوف اليوتيوب هذا كومبينيشن فلوس مع مرح إيه؟ اذا واحد فيها ما كان موجود بتلاحظه على طول على الصانع المحتوى في كثير فيه مره إيه؟ كثير فيا مشكله بعدها بيومين مدري ثلاث ايام لعبوا مع بعض كوره اتصالحوا خلاص صالح صالح من وقت قالوا دخلنا في الخاص وتكلمنا وراحوا لعبوا مباراه السايد نفسي اعرف ايش قالوا في الخاص قال مستحيل يتفقون يعني انت فاهم يعني جاء سيفتيكاي مستحيل. لا ممكن جاء سيفتيكاي قال له يا أخي أنا على رأيي بس قال له آسف. I hate you يا عمي هاك راحك. قال له آسف أنا قلت لك I hate you I don't mean it ولا أي شيء فهمت. جهاز الكذب يقول لك أنه صادق. هذا كذب ترى ما هو دقيق ما هو دقيق بالمية بالمية ما هو بمية بالمية. والله ما أدري يمكن في اللحظة هذه كان يعنيها بس غير رأيه بعدين. يعني تسوي اختبار قذف ثاني كذب. نرجع جاب سيفتيكاي يتابع الفيديو لأنه ما عليك الحين نضبط لك ما عليك. المهم راح لعبوا في السايد مان شيريتي ماتش اللي تكلمنا عنها 3 سنين دحين. كل سنة نتكلم كل سنة نقول مباراة السايد مان يجيبوا يوتيوبر أرهب إيفنت في تاريخ اليوتيوب هو السايد مان حق المباراة. ذي المرة جابوا خوينا جابوا فلا ليتس جو الله عندك كفو. والله يضحك لما جابوا فلا كل الناس في الكومنتات أول ما أعلن البوست هو إيه ما يعرفون من إيه ما يعرفوا ولا أحد. الظاهر ديجي زبطه شكله لديجي جاء قال له يا أخي let me in the line up please let me in the line up والله وخير إضافة بس مسكين جاء لحد دقيقتين وطلع. أنا ما شفت ترى الكليبات للأسف ما شفت يلعب. إيش مو فيه كليبات؟ استلم الكورة طيب إيه دخل على الكورة مرة واحدة الظاهر شفت المباراة كاملة الظاهر دخل الكورة مرة واحدة بعدين قلت يا أبوي يا أبو فلة فين؟ بعدين شفت له ستوري أو بوست الرجال مسوي كذا هنا شاش وصابه على طول جاته اصابه لا حول ولا قوه الا بالله. سالت قلت مش مو ما دخلوه طلع لا عنده اصابه ما يقدر يلعب. لا حول لاعب كبير ما مكانك مو هنا. لا لو دخل كانت لا يسوي جيفوي على الكوره للناس ما عنده مشكله ما يسوي جيفوي على الملعب يعني هو مستر بيست مع بعض يشتغلون يسوون جيفويات. انا غني وهذا غني انا معضل هو معضل يشوف لعبوا مع بعض ولا ضد بعض. لا ضد بعض ضد بعض مين اغنى من الثانيه. لا مين يوزع جيفويات اكثر مين يوزع جيفويات اكثر بس احس ابو فله مشهور اكثر بالايفونات والبلاي ستيشنات سيرفيس بالفلوس سيرفيس مشهور بشيء ثاني اللي له علاقه بالفلوس ايه سيرفيس يوزع فلوس هذا دائما بلاي ستيشن ايفون. بس انا كانت مباراه مره جيده وش كنت بقول عنها ايوه شفتوا داخل سايد الون بي سي داخل بقبعه ايس ها جايب قبعه ايس مين ابو فله بالله العب يا اخي فايف سايد جو الام بي سي الله يتفهم تعال تتابع البودكاست اكتب لنا تحت والله ام بي سي عمك. صراحه ودي اسال لو بيجيب ابو فل البودكاست ودي اساله قد ايش يضايقك الموضوع الحين لما تطلع برا البيت قد ايش يضايقك الناس نجيب لكم يوم يجي يقولوا له ابغى ايفون ابغى بلاي ستيشن. انتم متخيلين يعني تخيل لو يوم كل مره ما كنت فايق وجاك واحد يقول لك يلا ابغى ايفون وقول لا تخيل ان اغلب تقابلهم زي كذا تخيل لو انك زي كذا يعني انا حتى عائلته وقال قلت لك انا كان يجوني في الخاص صح يس كانوا يقولوا لي اسمع روح كلم ابو فله خليه يعطيني سوني 5 انا وات ذا فاك يا عمي لو اقول له انا يعطيني انا ما عندي هقول له يعطيك انت مريم جوالك المكسور ما عندهم حاط كفر مو كفر الجوال نفسه اصلا هقول له انا يعطيني سيارتي مصلح مكيف قبل يومين هقول لك اللي يسوي يطلع فلوس ما تصدقوا روح انت كلم وفلا اعطيني سوني فايف روحك فضحك ضحك او فلا حيجي البودكاست حتبلل شباب كلم وفلا يجي حزن والله العظيم حزن والله العظيم مسكين وفلا لا اصيك بس اقول لك والله العظيم يضايق والله يعني انا قاعد اتخيل انا قاعد اتخيل انه حتى اهل وقاربه يزعجون اتوقع خلاص ما ادري احس انقف ممكن. سوى قاعد يكمل هذا الشيء فما أدري هو يستمتع ولا لا والله ما أظن في أحد يستمتع مرة. فين كانت موي حقتي يعني ضاعت أيوه هذه أيوه فبس هذا كانت مباراة السايدمن مجرم جيم سووا تغريدة قال يا معالي المستشار أرجوك نبغى مباراة إحنا في الجوهرة 60,000 ما أدري ما قال في الجوهرة يعني ملعب نجمع اليوتيوبرز نجمع ما أدري إيش ف مشروع كل سنة ينقال ما أدري ما حد يسويه إيه بس بعد الجيم والله شوف لو إن في واحد يعني واحد تابع لهذا من جد فكرة مشروع ولا أعظم ما حساب تنجح قول ليش ليش يمكن ما يمكن تنجح يمكن كلامي غلط ها يمكن تنجح الله أعلم بس أحس أحس شوية اليوتيوبرز متفرقين إيه متفرقين بس أنا أقول لك ممكن كيف الكومبينيشن يكون غريب مرة عادي أنا أقول لك كيف تنجح أنا أقول لك كيف تنجح خذوها فكرة مني خذوها يلا باور ضد فالكون طيب زي سايدمان ضد اليوتيوبرز يعني زي سايدمان ذس يوتيوبر طيب ستار حلو كلامك بوظت فالكون لا وكلهم يجيبوا لانه عنده 11 لاعب 11 جوز الملعب وعندك احتياط فشوف كم واحد بتجيب يعني عندك علاقات فالكون باور بنجيبه كل احد. لا لا ما راح ما اتوقع تنجح لانه اصلا انا ولا يكون فالكون باور مع بعض. انا يوتيوبر. طيب فالكون باور مع بعض ولا انا يوتيوبر ومع جروب ثاني كيف العب فالكون باور مع بعض لانهم يعني مقربين و انت مصر فالكون باور لانهم اكبر كلانين اكبر اثنين عندهم جمهور فهمت. فالكون باور مع بعض والثاني فريق اول ستار يوتيوب نحن 3 ساعات فهد سال شوف يعني شفت كيف مجرم جيمز يعني تتوقع فهد سال حيتقبلون الجمهور طبعا بيزعجون وبيقولوا له يرمونه بالعلب فجاه من نادي الحمام خليه يحرس يعني شفت اكسكسي فاشل ها اكسكسي فاشل والله يا فاشل 0.3 تقييم اقسم بالله فاشل لا لا انا اشوفها صعبه والله ممكن تصير ممكن تصير بس صعبه مره تاخذ ملعب مرسول بارك يعني حجمه متوسط مره ممتاز المقاعد كذا الملعب ما في مدرج ولا شيء ليش دائما ناخذ ليش دائما ناخذ المحتوى الرهيب ونخليه نسخه اقل صح بس يعني احب الفكره ذي مو لازم نسوي شيء نبي نسوي شيء نسويه على اكمل وجه نخلي يعني شيء رهيب انا بفكر تجمع يوتيوبرز مع بعض تبغى تجيب موسم الجيمرز كان حلو بس خلاص كان كل واحد لحاله انا بفكر كذا كثير يوتيوبرز مع بعض موسم الجيمرز طول مره قاعد كم شهرين مره طول خلص خلص حس تعب مره مره تعب كل يوم كل يوم تصور مع 800 واحد والله هنيكم والله يا جماعه طاقتكم الاجتماعيه ما شاء الله تبارك الله انا يومين صراحه بتلاقيني ببيتي نايم اسبوع اجدد طاقتي الاجتماعيه لين اطلع خلاص الله يعين بس يعني انا ودي في انفنتي كذا صراحه ححضر اكيد ححضر فودي كذا فنت كذا كاي ضحك يا جماعه كذا تشوف كل احد تشوف كل احد موجود بعيدا عن التصوير فهمت لا يعني تشوف كل احد موجود من يوتيوبرز بعيدا عن سالفه انك تصف طابور تصور يعني لكل الايفنتات اللي نسويها احنا اللي لها علاقه انك تصف طابور تصور معك صوره تمشي صف طابور اه قصدك يسوون شيء غير اي يعني قصدي ايفنت يجمع الناس ما يكون فيه هذا الشيء يجمع سوي شيء ما قد صارت ما قد صارت هذا الودي يعني كورة سلة الطائرة مسرح يا عمي سووا اللي هو وبس يعني والله ما أدري أفكار أعطيتكم جملة أفكار فاهم هي بس أجين لو تبي تسويه لا تسوي شيء تسليك تسوي شيء رهيب أو لا تسوي تبغى مواضيع صح عندك هذا الموضوع ما عليك أنت سويت فيديو عن خطر الأطفال لا هل الإنترنت هل الإنترنت خطير على الأطفال اللي كان كذا ما ادري ليش ما حد يتكلم عن الموضوع فهمت عندنا مع انه برا دائما يتكلم عنه فهمت انا قلت لك انا اي كمل ماشي مقاطع ايوه اللي برا دائما ناس تكلم عنه ولا ايش للاطفال اطفال اطفال وادي ريحه تقول يا اخي طفشنا من ذا الموضوع ما ادري ايش لكن فعليا لو تفكر فيه حتى يوتيوب كيدز فيه يمينا بالله انه دارك ويب من الاشياء اللي موجوده بعيد عن سالفه الاجندات الخايسه دي لا بعيدا هذه فيها تلميحات كثير مره كثير فهمت يعني حتى التطبيق اللي تحسه انت اصلا مناسب للاطفال غير مناسب تماما فهمت يعني شوف قديش الرقابه صعبه الرقابه جدا صعبه سواء هنا ولا هنا كمل عشان ببني على النقطه هذه لما انا سويت الفيديو كنت ابغى اتكلم اكثر شيء عن انستغيت 2.0 الجديده الحين. اوكي بعد ما سويت الفيديو كلمني الكيورغ هو كان يقول لي انه هو كان يفكر يسوي ذي الفكره اصلا من قبلي المهم قاعد يقول لي انه ما في اي صالح محتوى يتكلم عن الموضوع غيري انا يقول مستحيل ما في احد تطرق للموضوع ذا انه اليوتيوب فيه اشياء مو مناسبه للاطفال بعدين قاعد ابحث من جد ما في في الاجانب في كثير قاعد يقول واو غريب والله صار يونيك فيديو يونيك ايوه بس على سالفه يوتيوب كيد انا تكلمت بالفيديو قلت انه مشكله يوتيوب كيدز ليش هو زبال لانه في خوارزميات اليوتيوب اللي هو البتات ذي اللي تتحكم في المحتوى اي محتوى انيميشن حتى لو ما كان مناسب زي مثلا حق اكسكوسي اللي طلع الاخير ذاك اللي يمص العيون ترى يمكن يوتيوب يقول لك اوه انيميشن هذا حق اطفال خلينا نحط يوتيوب هذاك رهيب كان حق 100 كينيان فمستوعب هذه واحده من الاسباب اللي تخلي يوتيوب كيدز خطير انه يوتيوب مرات الاهبل من نفسه ياخذ ويدي هناك ياخذ ويدي هناك فيخليه سيء مره يوتيوب كيدز بس انا قاعد اقول الاطفال اصلا مو موجودين في يوتيوب كيدز موجودين في اليوتيوب انت متخيل تسمع انت شفت السالفه حتى مو بس انه المحتوى العادي ذا ممكن حتى المحتوى انت تشوفه فريندلي عادي ما في ولا شيء يطلع وراه مصيبه زي سالفه هذه الحرمه اللي العائله محتوى العائله إيه؟ الحرمه هذه واحده اسمها اليزابيث ما ادري شيء عندها محتوى تصور مع عائلتها ابنائها وقدام الكاميرا امورك طيبه وتلعبهم وحبيبي وتعال وتشيل زي رومان اوتوود اللي كان الوحيد اللي نجح فيها وراحوا عياله كبروا بعدين اكتشفوا ايش اكتشفوا يوم من الايام ولدها الصغير عمره 12 سنه نط من الطاقه وراح لجيرانهم ها فمه مربط بلصق وجوله ملصقه باللصق وعليه كدمات وراح الجيران مشتكى على امه. طلعت الام تعنف عيالها عشان يصورون يس يعني تخيل وانت تعنف عيالها وانت تفك هذا شوف الشباب مبسوطين وكاي وضحك فاهم يعني شوف حتى الى اي مدى كذا إيه؟ حتى لو انت قلت اوكي هذا محتوى تمام اطلع لا هيل نو فطلعت لا تعنف عيال هذه ما تاكلهم وهذا محجوز هذا ما تجيب له اكل هذا ينضرب وبعض الحين لها تهم كثير على اي اصلا هذه اصلا فما خفي اعظم هذه معضله اخلاقيه جديده حاليا اللي هل اصلا من حقك تظهر الطفل اصلا في الانترنت من يوم هو صغار انه هو باقي صغير ما عنده هذا الصلاحيه وممكن يشتهر مره هذا الشيء ضايقه طول حياته وما كان يبغى هذا الشيء اصلا هذا في حاله انك انت عملته كويس اصلا اي بالضبط فاصلا يعني الموضوع مره خطير وله تفاصيل كثير مره اكثر شيء كان ودي يعني اتكلم عنه انه الشيء اللي كان ودي اتكلم عنه بالفيديو بس ما تكلمت عنه عشان لا اخليها معضله مجتمعيه عندنا او مشكله مجتمعيه انه ترى اغلب المضررين من إلسا جيت اطفال عرب ايه انا صدمت من ذا الشيء اغلبهم ياخذون الكومنتات يروحون يشوفون الكومنتات لانه زمان يوتيوب كان يوضح لك الكومنتات يجيب لك الكومنتات اذا كان هذا محتوى للاطفال يس يس فصار يحط لها كومنت اوف بالضبط فكان يمديك تشوف الكومنتات يمديك تشوف انه كذا ناس تخبص في الكيبورد معظمها حروف عربيه واسماء عربيه معظمها واتكلم عنه يعني حتى هذاك ايش اسمه اوردينري جيمر اسمه اتكلم عنه قال نو في كومنتات عربيه كثير حتى اللي يصنعون المحتوى عربي او ماي جاد حطيته بالفيديو يس يس يس يس او ماي جاد ليش من عندنا الله يضحكم تعرف في محتوى دارك ويبي ما حد متابعه ايش هو ايش والله انه مخيف كله أطفال مين قصص علاقات الحب بين شخصيات الأنمي يا جماعة تخير اللي ما شافوا أوه ماي جاد شو الخياس تخيل قطحت عليها تخيل يسوي لك مثلا يسوي لك قصة حب بين هيناتا وناروتو فهمت وبتمثيل صوتي لا يمين أطفال اللي يسوونه لا كبار فجعتني بس كل المجنون أطفال تمثيل صوتي وكل كذا كلام يعني حب ما ادري ايش عشقتك ورحت عربي ايوه اوه شيت يس في عربي في انجليزي في باكستاني في هندي في كل شيء اي مرضى نفسيين هو يعرف انه تشبيك فهمت يشبك لك شخصيه مع شخصيه ويسوي لك عليها سيناريو كامل يعني هذا الكواري كان يسوي يعني يسوي لك حسابات ممثل وكذا يسوي لك سيناريو عليه فهمت مثلا يقول لك هذا الممثل حسوي لك حساب عليه وانه سيناريو انه هو يحبك إيه؟ فهمت خلاص يصير ينزل بوستات انه هو يحبك يا محمد يا حبيبي يا ما ادري ايش هذه الحين لا هذا زي كذا يشبك شخصيتين ببعض كله كذا يعطيك محتوى وجنسي جنسي كذا وات ذا فك انا اقول ايش الدار كوب ذا وفي اخص كمان فاهم ليش ما حد يبلغ عليها ما ادري موجوده انا اقول وا ايش هذا جماعه خير والله ايش هذا اي شخصيه في بالك نامي واللي هو لوفي وصلت الصوره يعني اوكي غريب مره مره مخيف لا دارك ويب وانا قاعد اسمع قاعد اقول ايش هذا ايش قاعد يصير طب هل يطلعون فلوس يعني هل في اعلانات ناس يا اخي من زمان ذا الموضوع شفته مره من زمان بس تذكرت هذا الحين بس عموما هو اللي قلت لك الدارك ويب حق الانمي موجود موجود موجود موجود عربي موجود موجود افضل 7 وايفوز وكذا يخش لك في الوايفوز ويعطيك بالتفاصيل فهمت شو اللي قاعد يتابع ثاني ابتدائي فهمت يا ساتر افتكر في جزئيتين حذفتها من الفيديو حقي ايوه هذا زياده لاني ما عرفت كيف الصراحه دخلها بالفيديو الاولى اظني تكلمت عنها سالفه محتوى اليوغا تفتكر صح ايوه اليوغا كان اخ يا اعوذ بالله يا اخي لقيت كومنتات اعوذ بالله بس ما ادري قلت غلط اني احطها لانها لا حطها لانها تو ماتش مره مقززه اللي كانت وقت اليوغا ايه؟ اقسم بالله انها كانت مقززه ايوه قلت راح احذف الجزئيه دي قاعد اقول لانه اصلا دحين في يوتيوب يمديك تعرف اذا الكومنتات تقفلت بسبب انه للاطفال ايه؟ او انه صانع المحتوى قفله واللي حس انه اغلبهم قفلوا بانفسهم مو اليوتيوب قفله كان حق اليوغا يا اخي كانوا اطفال وتخش كومنتات تقول وات ذا فك ايش هذا ايش والجزئيه الثانيه اللي كنت بتكلم عنها انه لاني ما في عندي دليل مره قاطع الحين هذا الهب ده الحين هذا مصدر محمد اي هذا مو مصدري في ناس تكلموا عنه بس مو مره احس كلامه عادي يقول انه مصدرك وعادي ترى احنا في البودكاست ما ناخذ ما يحملنا على المصادر اللي هنا لا مو مره احس كلامه مقنع من جد يقول لك انه اصلا هذه القنوات اللي تطلع الإلسا جيت كونتنت اساسا ما تطلع فلوس يعني هو يسوي الفيديو ذا يوتيوب على طول يقفطونه ويقفل الفيديو ويستمر يفتح قناة ثانية ويستمر بنفس الأشخاص. فيقول لك أصلا هم يسوون ذا الشيء مو عشان يطلعون فلوس عشان they want to corrupt kids. يبغون يدخلون مؤامرة يعني. إيه يبغون يدخلون أفكار معينة في الأطفال يتربون عليها ويكبرون عليها. لا لا بالضبط مرة too much. بس من جد ليش يسويها؟ عندك تفسير ثاني؟ لأنه أنا أقول لك ليش تسوي محتوى وتتعب عليه وما تطلع منه فلوس؟ حاطيك نظرية استمتع فيها. حاطيك نظرية مريض. أيوه حاطيك نظرية قد تصيب وقد تخيب لكن ممكن يسويها لأنه يعرف أنه خيال الطفل أو المراهق اللي سووه شوية جامح فهمت؟ فيبدأ يعرفه على أشياء ويبغى يشوفها زيادة فهمت؟ فيدخل في دوامة هذا المحتوى بس أنا ما أظن في نقطة أنه ما عنده فلوس ما يجي إيه أنا ما أظن هذه ما أظن الخاطر وجهك يسويها ما أظن بالضبط يعني ما إيه. ما لقيت أي تفسير. أنا فاهم قصدك تدخل كلوب وطلع إيه فلوس هذا السجيت 1.0 يس السجيت 2.0 مجهولة ليش قاعد يسوون كذا مجهول ما أظن ما يدخل فلوس أكيد إنه في طريقة ما يطلع تأكد تتقفل إيه قنواتهم تتقفل لأنه اللي كانوا يتكلمون عن الموضوع كانوا يجيبوا لي قنوات وكنت أروح أبحث عن القنوات دي لقيها مقفلة وهم كانوا يقولون بالفيديو إنها ترى تتقفل ممكن قاعد يفشخ محتوى يعني already recycled فهمت يعني محتوى بيتم مصور ريسايكلد خلاص حط فهمت يعني بسرق القناة تكبر لدرجة انها تصير فيريفايد تكبر يعني بعدين تتقفل هذا لوب او مو لوب بامبين دمب هذه ايوه هذه في كذا نقطة في اليوتيوب غريبة كذا ثغرة تتعلق بمحتوى الاطفال هذا اللي ما حد فاهمه كذا لسه يا تيك توك من ناحية محتوى مو بعيدا عن تيك توك برين من ناحية محتوى هل تشوفه أأمن؟ والله لا برضو بس مرة أقل والله لا يا أخي ما أبغى ما تبغى الطفل يألف كمان المناظر العادية في تيك توك فهمت إيه يعني في مناظر عادية يعني لا إحنا ما نتكلم عن مناظر لا نتكلم عن هذه الألسا جيت كونت ما تطلع له كثير في تيك توك إيه بس إنه في شيء ثاني يألف عليها فهمت إيه يألف صح مقالب كذا بين رجال وبنت يألف بين أشياء وكذا فهمت كذا تقول تفك ما شاء الله كل منصة في سناب في شورت في اليوتيوب في شورت إنستغرام في صح سناب في صح أنا محذفت التيك توك فجأة لاقي نفسي في الريلز فجأة لاقي نفسي في الشورت فجأة خلاص سناب في يمكن سناب حيلي ما دخلت حقته هذا لأنه بس تيك توك صراحة دوانه أعلى ما أدري ليه كذا السموذنس حقت السحبة حقته حلوة كذا مو زي يوتيوب كذا تحسها تنكسر معاك في الريلز رهيب كذا وتوقف يمديك تقدم المقطع يمديك تقدم تسرع سرع يا أخي فما بالك أنا صرت أتفرج شورتس باثنين إكس بسرعة سرعة الله مخي اللي بعد أبغى أشوف 800 محتوى في دقيقتين والله يا أخوان خلاص أرجوكم مخي نعطب أرجوكم سيفي شفت فيلم ديوكرس اللي تكلمت عنه بالفيديو لا والله يضحك راح شوف خلاص لازم تشوف ترى هو يعني إنتاجه مرة غبي والتمثيل مرة غبي بس والله يضحك يعني أوريك قديش الناس بتصير غبية في المستقبل قاعد يقول والله قاعد يقول تيك توك برين مستحيل الغباء اللي قاعد يصير والله الناس قاعد تصير من جد غبية يا أخي ما عاد صار يقدروا يركزون يطفشون بسرعة إيه أقول لك في إحصائية تقول إنه تيك توك برين زادت معدلات الـ ADHD أيوة تكلمت عنها بالفيديو والله إيه تكلمت عنها بالفيديو يس زادت معدلات الـ ADHD يعني الله يعينك ما أدري الحمد لله أنا تخرجت زادتها أكثر شيء عند الأطفال والكبار الحين بدا يقول لك بدا يكتسبونه يس فما بالك الحمد لله طلعنا من نوعا ما من فتره المذاكره والدراسه ف صح التشتيت هذا ممكن كان يقتلني كيف تبغى والله إيه؟ مستحيل كيف كنت ما اذاكر كذا والجوال تحس يناديك من بعيد الحين انا قاعد العب ستارفيلد والله العظيم اشغل اللعبه انا من زمان ما لعبت لعبه تختيم قاعد لعبت من ترويد دريد وما كان فيها كاتسينز هلا بعد جيم بلاي ستارفيلد فيها كاتسينز كثير والله العظيم اشتغل الكاتسين طالع في الجوال لا محمد لا ركز بعدين الاقي فجأة يسكت البطل يكون في لحظة سكوت او يعطيني خيارات يقول لي اختار واحدة من الخيارات عقلي لا إرادين يقول لي محمد هذا بريك خذ الجوال شوي ولا فجأة الاقي نفسي على الجوال ما الاقي نفسي في تيك توك الاقي نفسي في مقاطع ثانية بس خلاص ادمان ادمان ادمان مو طبيعي ولما نشتغل على مقطع اظن اللي يشتغلون على المقاطع يجيهم دي الحالة كان عندي مشكلة كمان اول ما بريمير يعلق شيء كذا ثاني ما اول ما بريمير يعلق بس شويه ترفع فيديو تحط فيك يعلق شويه كذا يلا فم جوال 10 دقائق طرح منك تنسى اصلا تسيب الجوال تقول ايش كنت اسوي اوه بريمير صح يا اخي مشكله والله بس انت جبت طاري ستارفيلد ايش رايك فيها لعبت ساعتين منها وبصراحه اكيد سيئه من لا لا بصراحة شوف أنا شاشة البداية هي سيئة شكلها. والله شاشة البداية إنها حلوة. حلوة صح شمس كده تختفي بعدين تيجي. والله حلوة والمنيو رهيب حتى الأصوات يعني أنا مرة أقدر ذي الأشياء. المنيو جايب لك إنه كيف مستقبل فضاء بنفس الوقت قديم زي نظام بيتر. فلما تختار الشاب في المنيو صوتها حلوة الخط حلو وال يعني واضح إنه فاهمين إيش قاعد تسوون قاعد يسوي شيء رهيب كذا مدروس. كم أسوأ انتقال تسمع في حياتك. فالمنيو عجبني الخيارات عجبتني حتى لما تضغط صارت هو بالفعل كأنها قديمة تيجي على مين قديم بس هي مقصودة مو إنه إحنا غشيمين ما نعرف هي مقصودة هم بالعاني يبغون يعطوك شعور إنه هذا عمل قديم بس إنه في المستقبل في نفس الوقت. فقعدت مشي الصراحة ومنبهر والله منبهر من الجرافيكس من حتى القصة يعني دخلت مهمة جانبية فاجأتني صراحة كانت قصتها حلوة. فإلى الى الان الى الان مستمتع اللعب ما لعبت الا ساعتين حلوه بس ساعتين كلها تيتور. انا كان يعني كنت اسمع دائما ان الساعتين في البدايه هي القاتله كثير اي تيتور اللي يقتل مره يطفش يقول مره كان طفش طفش بس حتى الفايت كومبات فايت حق وانت تطير كان رهيب. هم يقولوا الكومبات فايت حق السفينه مره خايس والله مره هذا اكثر شيء انتقاد اسمه. ليه انا لعبت ماوس كيبورد كان كويس ايوه يقولوا طريقه الشوتينج في السفينه زي ايش والله انا عجبني كان كويس اوكي معي. إلى الآن أنا أصلاً ما دخلت إلا فايتين عجبني. مطبلاتي إكس بوكس. عمي أصلاً هل في لعبة أصلاً عند إكس بوكس غير لي؟ حرفياً. هيلو وقبلها نزلت لعبة نسيت إيش اسمها سايكوناتس 2. أوه جروت. إيه. ومو بس ما أعرف لعبة ثانية نزلت غيرهم ذول الاثنين. بس حرفياً. إيه فما أدري يعني ما أدري حقون مطبلين إكس بوكس طبلون عليه أساس أظن جيم باس بس. الجيم باس اللي كنا نتكلم عن سالفة بس ما رجع عنه كثير. الجيم باس البلاي ستيشن تقصد اي قصدك بلاي ستيشن رفعوا اسعاره رفعوا اسعاره مليون يا راجل رفعوا 30% وبس ما اعرف اظن ما اعطوك خدمات بس رفعوا السعر بس يعني انت يعني ترجع ترفع السعر وانت قاعد تعطيني حصريات تبغى تجبرني اشتري حصريات يعني لو رفعت السعر 30% وقلت لي اوكي حنرفع 30% بس راح نعطيك كل حصرياتنا في الاشتراك منطقي أوكي. الى حد ما منطقي لكن ترفع السعر بدون ما تعطيني ولا شيء استعبط والعب لس زي الزفت خلاص يا عمي توكل استبط اظن قاعد يعانون والله اظن قاعد يعانون ما في احد يلعب حقهم مره مفنجان ما اعرف يعني احد صار يلعب الاغلب صار بي سي يعني ماني فاهم قرار حقهم مفنجان خصوصا انك خصوصا انه اسعار الالعاب نفسها صارت غاليه صح $70 هذه المشكله صار يقول لك عشان 70 وفي بعض مطورين يقول 70 ما تكفي نبغاها 80 بالضبط واقول لك تكلفة الصناعه زادت اوكي ما عندي مشكله كل هذا طب ايش تبريرك لسالفه انه تزود 30% من سعر الاشتراك بالشكل هذا وانت فهمت قصدي يعني إيه ما علاقه بالقيمه ما علاقه بقيمه صناعيه اكثر من هذا جشع بحت اي ما باقي ما قرات الموضوع ما اشوف ليش رفعوا اشتروا بي سي يا اخوان بس اي الصراحه البي سي رهيب حمل لول وسير رجل كهف امورك طيبه وحصريات سوني الصراحه صارت متشابهه كلها نفس الشيء يعني عندك جاد اوف وار وذا لاست اوف اس ومدري نفس مختلف عن بعض بس نتكلم نفس تتشابه مره في طريقه انه يكون معك شخصيه ثانويه ويمشي معك الغاز صارت مره تتشابه في الالعاب زي كذا حتى حصريات سوني يعني لازم شوي ينتبهوا لها لازم شوي ينوعون اصلا كيف السنه هذه كلعب حلو بلاي ستيشن السنه كعموم والله ما في ما نزلت العاب اصلا كثير نزلت شهر 9 نزلت هوغورتس وكانت عاديه فاينل فانتسي 16 احبطتني ما كانت ممتازه كانت مره عاديه ايوه ايش كمان نزل انت قول لي انا اقول لك كل ايش نزل ايش نزل تمام بس انا فاضيه ريزنتيفل 4 ريميك كانت ممتازه توقعي تاخذ لعبه السنه الصراحه يا هي يا ستارفيلد وستارفيلد بس تقريبا هذا اخر عنوان قوي حين ينزل السنه صح نينتندو ما اعرف ايش نزل دي السنه ما افتكر هذا اخر عنوان قوي حين كبير زلده زلده انت ما لعبت زلده صح اي ما لعبت زلده بس لعبه السنه حتكون صعبه يا زلده يا ريزنتيفل 4 يا ستارفيلد توقع ذول الثلاثة وصراحة الظاهر كلها ممتازة أوكي. يعني أي واحد فوز أظن الكل بينبسط ما في ميزاكي كريه ميزاكي ذا الجائزة مو زي ميزاكي حق قبلي والله أنه قاهرني موضوع مجانبي ميزاكي قبلي ما أدري أنت شرايك أنا أفلام قبلي بس أنا أفلام قبلي شفت فيلمين شلاها أظلمها يعني جو قبلي مرة حلو بس الأفلام جودتها ما هي مرة كيف جودتها كيف جو رسم كل شيء مره حلو بس دائما عندي مشاكل مع قصه قبلي اوكي ضيعك شيء كذا ايه كما اشوف هني واو ما يعني ما اشوف القصه اوف ولا شيء فهمت عادي يعني اتوقع انا شفت فيلم واحد اللي هو سبيرت ذا واي القصه مو مره رهيب بس يعني يعطيك كذا شعور نستولجي حلو يعطيك شعور دفء وشعور نستولجي حلو هذا لك مره حلو انا عشان كذا ما اقدر احكم على افلام قبلي زي الناس مره يعجبني الاستوديو يعجبني الستايل حقه يعجبني القصه اللي اختارها بس ميازاكي اللي يضحك كل مره يسوي فيلم يقول هذا اخر فيلم ليه وبعدين اخر فيلم ليه شايب عمره 80 سنه مدري 85 سنه خلاص خلاص يا عمي مره. والحين سوى فيلم قال اخر فيلم ليه يا جماعه خير وما سوى تريلر للفيلم. اي شفته ايوه اخر فيلم نزل الفيلم في اليابان قال ام باك كذاب رجع والله العظيم رجع ميازاكي يعود ميازاكي يعود للعمل بافكار جديده. واو والله ما توقعت خلاص شغف الظاهر ما اول مره شغف خلاص اي ما اول مره خلاص انا قلت هذه اخر فيلم الناس صارت تروح تبكي انه اخر فيلم لميازاكي اوكي وتصيح والله اسطوره هذا اسطوره عايش والله اسطوره. انا ما شفت له الا فيلم واحد شفت له شفت سبيرتد اواي وشفت القلعه ذيك ما ادري ايش اسم القلعه هاولز موفينج كاسل بس ما قدرت صراحه شفت منه يمكن 20 دقيقه ومليت. انا شفت فيلم مره حلو كان اسمه كيف تملى القلعه اسمه اونلي يسترداي اظن رايق رايق مره رايق اسمه اونلي يسترداي ان قلت اسمه دوبك جميل جميل كان كذا قصه ناضجه مره نوحه ترجع لموطنها وتتذكر ذكريات الطفوله كذا انت خلص يعني عجبك سبيس زي ما عجبك؟ سبيس زي مو مره عجبني والله والله إيه والله خلصت حبيت. اوكي حبيته كيال اللي يشوفه اعظم فيلم سبيس زي والله لا اظن ذكر قد قال كذا انا عجبني والله عجبني يعني على هامش قبلي يعني والله ما كنت اعرف انه الصراحه سوى فيلم انا عارف في اليابان يوم ما قالوا انه هذا الفيلم بيكون تجربته رجع قبل يومين بس ايش رايك السالفه انه نسوي فيلم بدون ترويج ومع ذلك نجح قوي هو اسمه هو اسمه يكفي له بس انه ترى بدا نسوى لما نعرض في اليابان سوى تريلر الحين اي الصراحه انا ما احس التريلر يفرق انا اصلا ما تابع تريلر خير افلام اي معظم الافلام ما شفت تريلر حتى انا ما تابع بس مره كثير تابع تريلر يعني دائما حتى الناس اللي حولي يقول له خلينا نشوف الفيلم الفلاني يقول اوكي خلينا نشيك التريلر اي لما يكون شيء جديد يس. بس لما تكون واثق من الواحد من الشخص من زي اوبنهايمر زي اوبنهايمر ما شفت التريلر حقه ابدا فتخش كذا مدرعم خلاص انت عارف انت بتشوفه يس ليش اشوف تريلر راح اوريك خصوصا مع الالعاب دائما نسويهم على الالعاب حاول اني ما اشوف تريلرات لعب لها تريلر اي لا ايوه الالعاب الالعاب والله داخله بقوه طيب اعطينا شو عندك يا في دبي يا لايف اكشن لايف اكشن يلا يا اخي الون بيس يلا ون بيس لايف اكشن ون بيس المسلسل الحقيقي في نتفليكس قبل ما تبدا نقاطك انك عندك مره نقاط كثير بما اني انا شفت بس حلقتين كثير طبعا انا شفت حلقتين طيب من ون بيس يعني باختصار اقدر اقول نوعا ما نتفليكس نجحت نجاح باهر باهر اول شبكه تكسر قاعده انه المسلسل انمي يصير مسلسل يعني شفت اول حلقتين كواحد يمكن ما يتابع انمي ممكن مره اقول ابغى اشوف ون بيس ايه وواحد شاف ون بيس وشاف الحلقتين كانت جيده فهمت ما كانت سيئه فيها جوانب خايسه كذا من هنا من هنا بس كاول حلقتين كانت جيده بس انا ما كان فيني حيل اكملها اكمل المسلسل باقي خصوصا عارف الاحداث قلت خلاص ما فيني حل لا اشوف غيره فبس يعني هذا كان تعليقي البسيط على انا تابعته كله يعني حلقات استمتعت والله استغربت اني انا استمتعت فيه توقعت اني راح نغث كذا اشياء كرنجيه واشياء غبيه بس والله اني استمتعت معظم العمل جيد معظم كثير في جوانب خايسه اي خليني اتكلم عن الجوانب الخايسه انا احب اسفل دائما في العماد الحين يزعلون والله كاتب مقاله شوف لا لا لا لا لا باد ريفيوز اسمع اول شيء ضايقني في العمل زورو لا دقيقه حنوصل للشخصيات انا كاتب الشخصيات اوكي اول شيء ضايقني في العمل انه اخذ جوهر ون بيس وخلاه قرصناوي قراصنه يعني لما اقول لك قراصنه ون بيس ولما اقول لك قراصنه جاكوب ذا كريبيان مختلفين مره okay. فاهم هذوليك yes. كذا ومدري وميوزك حقهم عندهم انسترومنت خاصه فيهم ون بيس مختلف للاسف انه اخذ نفس جو القراصنه حق جاك وحطه في ون بيس وانا اشوفه خيار غير موفق من ناحيه ميوزك الخلام قرصان من ناحيه لا انا اتكلم من الناحيه الفنيه اكثر من الفيجوال الفيجوال كويس بس الميوزك الزوايا المدري ايش القتالات كي تحسهم قراصنه واحس خسر جوهر ون بيس اوكي يعني حتى الموسيقى سيئه مره يعني الانمي افضل مليون مره ابدعوا مره حرام يعني حرام ما تبدع ما كان في اوزور ولا هذا ولا ما اعرف اللي كان يمديهم يعني يسووا لك كذا ريفرنسات بين غريبة. بين فتره وفتره للقتالات وزي كذا مره فرصه ضايعه ثاني شيء مره هذا اكثر شيء ضايقني يمكن اكثر من اللي قبله الزوايا ليش يحب الزاويه هنا ليش ايوه صح ليش هذه اول حلقتين كمان كان فيها مره كثير يا زورو من تحت لوفي من تحت نامي من تحت والمشكله يدفع ملايين على البيئه يقول لك هذا اكثر عمل دفع عليه فلوس للحلقه 17 مليون يقول لك قيمه الحلقه احسن بيئه وحط لك زاويه هنا تشوف كذا هذا ما ادري ايش ذا ويحب العزل كان من السلطات الخليجيه ويقرب لك. والزاويه هذه اصلا دائما يستخدمونها بالافلام لما واحد يكون مفجوع يكون بانيكينج هو يستخدمها ما يهمه حط زاويه حط زاويه يبي يجرب المخرج. الزوايا كانت من اسوء ما يكون بالنسبه لي في العمل من اسوء ما يكون. الزوايا الوحيده اللي ابدع فيها هي المأخوذة من بانيلات الانمي والمانجا اللي اخذها زي ما هي كان ابدع فيها. اي وحده هو قرر يسوي من نفسه ما عجبتني اوكي حرام ون بيس تكون من هنا حرام حرام حرام. عندك بيئات ممتاز عندك شخصيات عندك كوزبلاي ما اهتم اشوف وجه الممثل بهذا القرب الغريب ما ضايقني ابدا. الزوايا مره ما عجبتني. وفي شيء انا اقول لك ما عجبني كمان لاني ما كملت الباقي بس من اول حلقتين ممكن اني شايف الانمي بس حتى احس اللي ما شاف الانمي بعض الاحداث doesn't hit the same فهمت يعني ما هي نفس الوقع صح فهمت يعني في الانمي اوه ماي جاد يعني في الانمي انت شفت اول حلقه من هذه ممكن تكون ايجابيه وسلبيه ترى في نفس الوقت. ليه ايجابيه؟ لانه يكون مختلف شويه ستاندالون عن الانمي بس ودك انت تعطي التخليد حق اللحظه هذه. انت تعرف ان هذه اللحظه مره مهمه من ناحيه القصه إيه؟ تعطيها حقها. يعني مثلا انا اتذكر من روجر لما مات روجر حق الاعدام كان شيء انا انعدمت بالنسبه لي خربانه لما جابوها في المسلسل. ايش الخياس هذا والله كانه واحد انا بالنسبه والله كانه اي واحد خصوصا انه قارب اصلا كان موجود في الحدث واللي إيه؟ خرب المشهد كله. يس انا اقول اي احد يمكن شاف المسلسل بس ممكن يحس بهذا شيء كذا جانبي شيء مو مهم في الانمي كان هذا وقع وشيء اسطوري ويجيب لك صوت الجرس إيوه وروجر وهو يمشي بشويش كذا بعدين يطالع ويشوف سموكر الصغير يبتسم له إيوه. يا الله كان اسطوري وجايبين انه هذا الانسان اللي حيعدم الان شيء مو طبيعي اسطوره مره يا سلام في المسلسل ما جاب نفس الشيء. فانا قصدي هذه اللحظات في وقعها مره كان سيء يعني في المسلسل ما زبطها مره. ما اقول لك جيب لي نفس الشيء بس ما اعطاك الهيبه ما اعطاك اختار اجيب لك الزاويه ذيك برضه ادري ليه بعدين حرام يعني عندك الدرج كان رهيب الجمهور يا اخي جيب لي ذي الزوايا وريني الهيبه بعدين جاب لقطه شانكس. دقيقه خلينا على نفس المشهد ذاك عادي شوي نقعد روجر. انا اقول لك روجر لغه جسده وانفعاله كان كانه مهتم ايه روجر في الانمي ما كان مهتم ابدا كذا جالس تبون كنزي روح خذوه شوفوه هناك في ذاك المكان طعن مرتين مرتين طعنوه اثنين اي صح ومرتين ولا مره لا مره واحده بس طعنوه خلاص في المسلسل مرتين بالله والله النبوه يس حتى وقع الحادثه اختلف ايه طعنوه بقى مره ثانيه جايبين قارب يقول لي روجر اظن قال له شيء اللي تستاهل وانا قلت لك وما ادري ايش قال له اني لاست وورد لا بعدين قال له انه انا قلت لك حاجه زي كذا اي تولد يو انه هذا بيصير لك او شيء زي كذا وهذا يخرب كل شيء يخرب اللور حق القصه لانه قارب يعرف قارب مو هو الشخص اللي قبض على روجر سلم نفسه على اي اساس الحين قارب يقول لك انه هو اللي سلم روجر ما ادري اذا في الانمي كذا قالت واصلا قارب كان يعتبر روجر صديقه يعتبره صديقه الرايفل حقه مو سهل عليه انه يجلس كذا ويشوفه ينعدم قدام الناس كان يألم ذا الشيء خصوصاً إنه راح يعني ما أدري ما نبغى نحرق ولا نبي فشخصية قارب على فكرة شخصية قارب بالنسبة لي في الأنمي والمانجا هي أفضل شخصية عندي أوكي. فكونهم أول ما شفت اختيار ممثل ترى عجبني شكله إيش شكله قارب إيه من برا قارب مسلسل بس خلوه محنك ذكي فاهم الدنيا كلها يطلع لك في كل كل حاجة ما هي قارب إيه؟ والله خلوها قارب خلوه سكوتيش الشخصية يس مامي سكوتيش كذا لكنته لكن الحالة قتلوا من قارب قتلوا الشخصية قتلوها قتل مو طبيعي لدرجة انه في المشاهد الاخيرة قارب صار نقاش بينه وبين لوفي عدم شخصيته تماما انه عادي حرق مدري اقول عادي انا ما هكمل قال ولا كملت وانا عارف الاحداث قال للوفي انه زي اللي انا مهما حاولت اغيرك اعرف انك حتكون قرصان فخلاص راح اسيبك تصير قرصان What? وهذا الشيء خرب تفتكر يعني احداث مارين فورد يا عمي قارب مستحيل يقول كذا قارب مستحيل يقول لك عادي خليك قرصان يس تكون انه قارب قال هذه الجمله معناته قارب يقول للوفي عادي روح موت يس مستحيل قارب يرضى قارب طول عمره يقاوم على سالفه انه لوفي يصير قرصان بالضبط وهذا يرجع يقول له بحريه هذا شيء واحد هذا شيء واحد بس استفزني من اشياء كثير الحين فان بوي اليرت في فون بيس دائما الناس يحسبون خسارات الشخصيات كم كل شخصيه كم خسرت لوفي خسر من أرلونج ما خسر من أرلونج لا ما خسر دخل جلد ومشي أرلونج مشى في اللايف أكشن تقابلوا في براتي وهذا الشيء ما صار أيوه. ونجلد من أرلونج جلده ومشي فلوفي ولوفي أصلا في اللايف بعدين رجع له لوفي يعني بعدين رجع له لوفي ضرب فلوفي اصلا في اللايف اكشن اساسا شخصيه ضعيفه، ما حسيت انه قوي. لما تشوف الانمي اصلا واضح صح. حتى اقول لك هذا واحد من النقاط، انه عشان شكل المؤثرات فما اعطوا لوفي حقه من التمدد والتمطط والحركات اي فما تحس انه لوفي قوي. يسوي لك كذا حركتين بهلوانيه كذا قم يرجع بعدين خلاص بالضبط. تحسه اميتشر، تحسه اميتشر. هو بالفعل كان اميتشر بس تحسه اميتشر وضعيف. يعني كذا ما اعرف اضرب. يعني تشوف قتاله اللي خسر ضد ارلون تقول ايش في لوفي كذا هبل ما سوى ولا شيء. بعدين معطين لوفي، بعدين معطين لوفي ذكاء كذا عاطفي شوي كذا. اول حلقتين لاحظتها بس اقول لك حتى سالفه الواقع الاحداث. نجي كمان لشانكس اللي انا ما عجبتني شخصيته مره ما عجبتني شخصيه شانكس. انا عجبني الصراحه. اوه ماي جاد خلاص لا شانكس ولا الطاقم حقه. الطاقم اوه والله مهرجين والله باقي مو مهرج كذا. اللايف اكشن حق سنو وايت جاب الاقزام ذوليك. ايوه نفس حرفيا سالفه شانكس لما هذا قطعت يده في هذا. والله ما نفسها والله ما حسيت شانكس انقذ لهم في فخامه فهمت ولا نفس كذا ولا لوفي متاثر شانكس كذا كانت مختلفه كذا. ايه مختلفة ايه كذا ستغريب. بس انا في ناس الاغلب يكره شانك زيك. انا اشوفه كويس طبعا ما اشوفه بذاك السوء. احسه مناسب. زورو سيء. زورو اسوأ واحد. افضل واحدة نامي. سنجي احسن واحدة. نامي سنجي احسن واحد. طيب سنجي ما وصلت له انا. ايه سنجي احسن واحد. سنجي حلقة كم رهيب. الرابعة هي احسن حلقة صراحة. ايه انا الثانية ما اظن ثانية ينزل فيها سنجي والله. ايه الثالثة اسب الرابعة سنجي. ايوه الثانية انا بس نامي. يعطيك العافية شكرا يعني تمثيلا وخلقا وشكلا وكله باكيج ممتاز. زورو الله لا يعطيك العافيه. زورو ما اعرف ليش جايبينه موديل وكذا تحسه. تعرف لما نقول لك واحد قاعد يمثل زورو قاعد يمثل تحسه قاعد يمثل. ايه يوريك انه قاعد يمثل. مو بس كذا يعني عندك كمان نقطه اضافيه. لو تروح تشوف في الانمي والمانجا كيف زورو وافق يخش الطاقم كان منطقي لحد ما لما لوفي قال له في الانمي ما اعرف كيف في اللايف اكشن ما اعرف كيف وافق. قال هذا ما قال له انت اكثر من كذا. ايوه انا خلاص انا معاك. اللي يلعن شكلك الشيطان العبيط اللي لاحق الناس يقتنع بكلمتين كذا. طب وروا جوانب زورو الكوميديه في المسلسل. ما في اي كوميديا والله. خلوك يا جاد بس والله جاد من البدايه. يعني زورو كان يضحك. طيب كان يضحك. ايه كان عليه. لوفي كان يضحك. عمي ما اتذكر لوفي مره ضحكني في اللايف اكشن. أيوة. ولا مره ضحكت والله ما اتذكر. لوفي كذا تحس ينتظر البنش لاين. لوفي مخلينه كانه يا اخي امريكي. ايه امريكي مره امريكي. بس صراحه صعب يعني صعب انه صعب. انا شو ما اقول لك خليه نفسه. أيه. مجمل اقول لك تجربه ناجحه بس اي عجبني. مختلفه مو نفسه. مختلفه ايه مختلفه. ما احس اني تابعت ون بيس. شوف شيء ثاني. ون بيس ما هو ون بيس فهمت يعني. ون بيس بدون اشياء كثير. بس اللي ما شاف هذا حيقول الله ممكن يستمتع. يا حبيبي الديسكورد اللي باقي يقلط معانا يا شيخ. المهم ون بيس ما هو ون بيس. يا عاد زعلان كيف ون بيس قبل اشغل من هذا. ها ما اعرف والله مين. خلاص ان شاء الله ما يتكلم. اوكي يلا ارخص صوت. صح. باقي كان رهيب. باقي كان ممتاز. ايه باقي كابتن باقي كان رهيب. اكيد يضحك منه الحركات حقته بس كان رهيب يعني كشخصيه جيد. بس يعني هذا اللي انا اللي شفته من اول حلقتين. حسيت جوهر ون بيس موجود مو موجود. بعد الاحداث ما طوها حقها. ما ابغى نفس المانجا بس اعطيني وقعها بعن طريقه مسلسل فهمت. بشكل مسلسل اعطيني الواقع حقها. والباقي عاد اترك في المايك. بقول لك الحين بتكلم عن الايجابيات اللي عجبتني. اول شيء شخصيه ميهوك كانت اسطوريه. تقديم شخصيه ميهوك كان رهيب. ايوه نسان عليها مدح مره والله رهيب رهيب كذا. اكشن كان ممتاز. هو المشهد الاكشن الوحيد في الانمي الممتاز. باقي مشاهد الاكشن كلها. حلقه كم ناسي بس اول ما جاء كذا كان يتضارب. كان يتضارب كذا على رواقه كذا يجي للذاو يجلد. يعني يوريك قديش سقف القوه في ون بيس مختلف عن باقي الشخصيات. يعني تشوف قد ايش زورو ولوفي باقي لهم مشوار عشان يصير يدي القوه. فاعطوا ميهوك حقه. كان شخصيته رهيبه مره ميهوك. وفي واحدة من الاخطاء اتوقع اودا ارتكبها الحين قاعد يصلحها في اللايف اكشن يمكن ما ادري. اللي هو اللي مع جارب اللي هو بودي جارد اسمه. في الانمي ما كان ماخذ حقه كثير. في المانجا في اللايف اكشن اعطوه حقه يعني كذا صار اعطوه هيبته شويه. فعجبني ذا الشيء انه بودغارد اخذ حقه. لانه قلت لك انا مره احب جارب. اي شيء يعزز شخصيه جارب مطبلاتي. ايوه الذاك الكريه اللي مع كوبي الاشقر. ايوه اللي مره عجبني اعطوه حقه اكثر من الانمي بكثير. يعني كان فاهم. في الانمي كان مره غبي. في اللايف اكشن كان فاهم وكان دائما يعلم كوبي كذا يعلم امور ثانيه. فعجبني مره انه عطوه حقه اكثر، لانه اصلا في لو تشوفه في الانمي والمانجا تشوفه دائما يمشي مع كوبي يمشي مع كوبي، بس قاعد تقول ليش الانمي ليش اودا مره متعلق في الشخصيه دي مو مهم، فاللايف اكشن تقول اوه والله مهم الصراحه ودي اشوف تطور له اكثر. فعجبني ذا الشيء. سنجي والله كان احسن واحد بالنسبه لي، ما اعرف كيف الناس كرهت سنجي. سنجي لا والله شوفوا يطبلوا والله، وعدلوا حاجه ممتازه فيه كنت خايف منه انه هو سمب البنات ويتغزل فيهم بشكل كرنجي مره في الانمي، قلت كيف حيسوونه في اللايف اكشن تطلع باه، ما سوا سووها بس خلوها منطقيه سمب بالسمب حقنا كذا انه يا اخي والله انت تناره زي كذا فاهم يعني ما يعني خلوها رز. ما خلوه خاضع لا خلوه بكاريزما ايوه رز صار ايه. رهيب مره طلع يعني من جد كانت تضحك وما خلوها كرنجيه الشخصيه. سنجي بالنسبه لي افضل واحد، ما ادري احسه اصلا اعطوه حقه اكثر من اللازم والله ضابط الشخصيه مره ضابط ايه. هذول اللي مره عجبوني، واللي ما عجبني زورو. ما زورو أسوأ ايه زورو زورو زورو زورو أسوأ. أسب ما أخذ حقه، ما أخذ حقه ما والله. أشوف طيب أنا سؤال، زبطوا سالفة يعني انتهى الموسم الأول زبطوا سالفة إنه الطاقم طاقم يعني طاقم يعني كان بينهم تناغم وكل ما ليد واحدة وزي اللي كان في الأنمي. يا أخي أنا من زمان ما شفت الأنمي والمانجا صراحة، ما أتذكر ذكرياتي بس أتذكر إيه بالضبط بس أتذكر حسها كانت منطقية زمان، كانت كان والله كان مرتبطين أتذكر إيه. تلوفي نامي مدري مين في اللايف اكشن ما اعرف كذا احسهم يحبون بعض بسرعه ويثقون في بعض بسرعه مره كبيره بس ما اعرف كيف بيكون في الوضع في اللايف اكشن. اي قلت لك في اللايف اكشن مره كذا بسرعه يعني سنجي دخل الجروب خلاص ثقه عمياء اصلا ما اعرف ليش دخل الجروب، احس لازم شويه بناء ليش انا دخلت الجروب وزورو ونامي كلهم اسب يلي يلا تعال معنا يلا بجي معاكم دقيقه طيب شويه فلسفه ليش دخل عارفني شوي ايه هذا ما عجبني. في الانمي المانجا قلت لك ناسي يمكن كذا كانت ناسي بس افتكر كانت منطقيه بس هذه اظن هذه اللي قدرت اكتبها ايه يعني بس اعرف كثير ناس بيخشوا مسلسل انمي ون بيس بعد بعد المسلسل لا تقع في الفخ مراك الف حلقه اوه الممثلين الصغار كويسين صح لا لا اقع في الفخ ام الرهيب ون بيس سينماتوجرافي اتكلم من السينماتوجرافي مو الزوايا اتكلم عن البيئات ايه بيئات ولا الديكور ايه الملابس يس ولا كانت ممتاز صح انه الزور اوه في شيء من كويس اني افتكرته ايش في لقطات تكون في الانمي تكون انمي فاهم لو اخذتها وحطيتها في اللايف اكشن حتطلع كرنج ايوه هذا واخذوها وحطوها نفسها وطلعت كرنج سبحان الله يعني مثلا لوفي دائما ايش يقول كايزو كوني وريوا نارو ويرفع يده كذا وخلاص هي حلوه في الانمي يوم يجي في الحقيقه يقول لك اي وات مي كينج اوف ذا بايرتس كينج ذا بايرتس يا اسكت يا اخي يا اخي اسكت ارجوك والله العظيم قال اكثر مرتين والله العظيم يرفع الضغط الاولى وانا اقول خلاص ما قدام بقي ويقول خلاص ارجوك بليز خليك منك خلاص بس هتقولها ايه في لقطات كذا تطلع كرنجيه زي لما لوفي حط الطاقيه على نامي بعدين مشي شويه بعدين رفع يده وقال والله ذيك سيئة والله مرة غبية مرة المشكلة حتى بعد القتالات يعني ذكر الحلقة الأولى قتال حق اللي في البار اللي هم في المطعم ما أدري كيف أشرح لك في الأنمي يزبط إيه ما يمديك تسويها كان ستيجد فهمت كذا كنت كذا إيه أوه ضي هذا أوه أنا أشيل هذا أنا أشيل ذا أمسك أنت كل فهمت خلوه كذا كرتوني هو قتال مفروضنا في الحقيقة فعلا فشوية كذا هذه شوية أشياء تزبط بس يعني تمشي إيه زي مثلا زورو لما انجلد من ميهوك ايه وبعدين قاعد يبكي فجأة مرة كانت هذاك يمكن أسوأ مشهد شفته في الانمي كان اسطوري يوريك كيف زورو اعطى لوفي وعد انه انا ما عاد بخسر ولا قتال خلاص ومن جد من وقتها زورو داعس ما يمزح وكيف الخسارة دي كانت مهينة مرة له ووراه قديش باقي له في الانمي القتال حق ميهوك كان جيد بس بعد ما رفع سيفه وقال انا بصير قوي ومدري كذا بعدين اغمى عليه ما ضبطه ما اعرف يبكي ما اعرف ما في مشاعر ابكي زي الناس وقف تكون موديل حاول تمثل ارجوك اكزاكتلي يس احس موديل صح والله اكزاكتلي والله وقف تكون موديل حاول تمثل خذ الكورسات ولا اي شيء يعني يعني ارفع هذا وتدري من الطاقم الطاقم حقهم نامي الوحيد اللي تتابعني تابعت ايه تابع لا انا ايش قلت لك يعني حنك تقول لك افضل يعني عمل عندي ميدنا بس حنكه خلاص وصلت محمد انا احب ميدنا بس مره تفهم بس انه يعني ايش قلت لك يعني ما شاء الله تمثيلا وكله واخلاقا وحنكه وكله اظن هذا رايي والله يمكن في نقاط الصراحه نسيت اكتبها بس هذا يعني هذا مجمل الراي ايه يعني ما ادري في اشياء ممكن نسيتها اه ذيك اللي كانت مع عصب في القريه. ايه اللي كانت مع عصب في القريه الشقره المريضه اللي اعطتهم السفينه. ايه كانت كويسه عجبني تمثيلها صراحه. بس بس بس هذا موضوع من بي سي. بس بس يس. اه الاهدى قال لهم ما تسوون علاقات رومانسيه. والله انه اسطوره. نو نو نو والله لاني شفت الفانس على طول شبكوا نامي زور على طول قال لهم اغثون ارجوكم خلاص ارحم ابوكم. طب ليش افاتار كنسل؟ غريب نفسي اعرف. ما ادري هذا اشراف اودا وعمل هذا اشراف اودا. اودا مره كان مسيطر على العمل. ايوه هذوليك مع انه كانوا نفس دور اودا اكسكيوتيف برودوسرز سحبوا انفسهم قالوا لا شكله كان في تعارضات كثيره من نتفلكس شكله. ايه قالوا هذا مع ذا وهذا نبغاه خليه اسود. إيه هذا قالوا يا كيف يا عمي كلهم صينيين. يس انا نبغاه بشعر اوكي ما انا بصلع ما ادري بس شفت الصور حقتهم اللي طلعت ممتازه ممتازه والله رهيب مره تحمست واختيارهم رهيب الممثلين كلهم عجبني كلهم. وزوكو يلعن شكله نفس الصوت ما ادري كيف جابوه. حتى شو اسمه فاير لورد كان رهيب. ايه واختياراتهم ممتازه مره انا متحمس لايف اكشن حق افاتار احسه بيطلع ممتاز. بس لعلها فاتحه خير للاعمال. خذوا مونستر يعني شوف الناس انا شفت الناس تداولت خبر انه مونستر هيصير لايف اكشن وخبر قديم من 2000 وما ادري كم 2012 ما ادري ليش رجعوا تداولوه مره ثانيه. كان في محادثات بين اتش بي او ونخلوا مونستر عمل الحقيقي احسه مره ينفع. ايه ممكن سهل مره مره سهل اعمال ناوكي وروساوا بشكل عام مره يمديهم حتى في إيه ترى سهل مو يعني مونستر خايس في ناس إيه سهل يعني انه اي في ناس ترى كذا تفهم سهل انه ما حتدفع له نفس تدفع 17 إيه مليون الانتاج إيه وما في لقطات انمي يعني هو سن لحد إيه هو سن سهل تنفذه. حتى احس فتيان القرن العشرين يعني اعمال ناوكي وروساوا يمديهم بالراحه اعمال ما انه عمل عادي فتيان القرن العشرين بس يعني ما تابعت اوكي ايش هذا اصلا فتيان القرن العشرين اقول لك شو تروح تقول لي اسم مره ثانيه مانجا ما تابع مانجا ما اقرا مانجا okay. ما في انمي منه لا ما اظن غريب يعني مانجا تتحول على طول لايف اكشن قد صار ذا الشيء قبل مفروض في مرحله الانمي بعدين الانمي يصير لايف اكشن هذه مره سووها لا في ولا ما في ما تكون ما في بالي الله اصلا لايف اكشن تصير بالي الله وما تصير الا بسبب الانمي في الغالب باجابوند برزيرك لا لا لا جوك جوك لا تمس ولا تسوي ولا شيء لا قرب فينلاند والله فينلاند حلو فينلاند يمديهم فقبت مره يمديهم فقبت ترى فينلاند قاعد يتسلق سقف افضل اعمال عندي ترى والله نسيم خلص فقبت كان مره رهيب صراحه كانت عمل عادي بس طلع مره رهيب هم دائما يحطون الثلاث ذولي مع بعض ايوه لا كان دائما يحط كمان معاهم فتيان القرن العشرين ايش كيف شفت فتيان القرن العشرين طلع مخيب للامال وانت ما عجبك؟ اي ما عجبني لا ما عجبني مو ما عجبني عادي يعني فوق اقل من توقعات كثير فهمت؟ كان دائما يقول اعظم عمل غموض ايش حتشوف شيء غموض مو طبيعي هو العمل كله غموض بس غموض الدرجة بلها فهمت صدف كثير فكان شوية محبط يعني ما كان سيء أعطيه 7/10 زي كذا 5/10 7/10 حولها فاجابوند كنت خايف من نفس الشيء لا صار عدد مختلف فاجابوند نفس ما جيت فيلند دراسة شخصية فهمت أحس رهيب لما نشوف بنيلات كذا أقول يس دراسة شخصية نفس برزير كمان فيه دراسة شخصية دراسة شخصيات كذا شخصيات تسوي لك عليها دراسة وأبس أند داونز وليش هذا يسوي هذا كان جميل فوق من الأعمال السهلة كمان ساموراي عمي شيل فنلند يا الله فنلند وبس يعني شعلنا حيقفل السنة حيطردونا ايه باتشي حفين بيطردونا حيطردونا باتشي موضوع بتقول باقي موضوع ترى واحد بس ما تكلمنا ايش في دبي انا شوفنا ترى سوينا أسئلة احنا سحبنا لها والله هذا سؤال يلا ايوه خلينا نعطيكم سوينا فقرة حنحط أسئلة البودكاست أسئلة البودكاست والصراحة زياد قال لي كم سؤال أحبطني على مرة قلت زياد هنسوي هاشتاج اسمه زياد. لا مو هاشتاج تكفى ايش هاشتاج بيجون غريبين الطوار فجاه يشاركون طب ايش فين حطوا لك كومنتات زي سلسله تبن صورت خوفي اقول في الكومنتات يصير كل الكومنتات لا لا لا لا لا عادي خلاص زي كذا انت تنزل في الستوري لا عشان يصير ستاند الون للبودكاست يعني ما تضيفك ستوري هننزل الميديا ذاك اسمه منتدى منتدى القناه بعدين اقول لكم هناك اوكي اي يلا بس انا افضل انهم يرسلونها في الخاص احسن ترى عشان ما تشوف الرسالة خايسة اي لانه في ناس تخاف ترسل في العلن وفي ناس اغبية تشكك الناس في اسئلتهم ممكن يكون سؤال جيد ويقول لك السؤال الغبي ذا رابط هكيريس كات اللي هو المهم يا ذاك يعني لاقي له حل مالك مالك طيب يقول لك السؤال قاعد تدور ينزل يدور على سؤال واحد كويس بس سؤال واحد كويس اقول لك صورت سلسله تبن والله اسف يا شبيب اللي ينتظرون سلسله تبن والله صورت حلقه وكان وجهي بوك فيس طول الحلقه كان ما اعرف ليش المود. انا ما كلمت فريكس حزب بنجلط الحين بيجلدني نسيت اكلم والله. المودز قلت له يعني اي شيء شت بوست زي كذا يحذفه. والله ما قصر الصراحه يعني ما قصر والله الشباب يعني كانوا يحذفون ويعدلون اول باول وبقي لي يعني محتوى ممتاز وكان فيه يعني محتويات ممتازه كثير بس معظم الحلقه ميمز عنصريه ايه مره اجي كذا ما ادري ايش اقول يعني ما ضحكني وما يمديني اصلا اعرضها في اليوتيوب ولا علق عليها ولا اسويها ولا شيء ما اعرف كذا اوكي وميمز حكوا وميمز فهد سال كانت كلها زي كذا فصورت الحلقه وما نعرف اسوي الايديت ولا لا الصراحه لا دام اقول لك كذا ممكن اسوي لها ريستارت اسوي ريستارت للروم ونرجع هذا نفلتر من جديد. طيب اعطيك سؤال يقول زياد ايش برايك افضل مقطع المكس 19 كذاب والله موجود شو طيب ايش افضل مقطع صار سؤال ما قد سالتك ايوه زياد ايش افضل مقطع انا وراح والله انه موجود بس انهم ايش افضل مقطع في قناه مكس 19 حقيقة أظن يعجبك إيه أفضل مقطع قاسم 19 لا يوجد محتوى زبال خايف في مقطع في مقطع كنت معاي فيه أيوه تبن والله ما بقى. لا ما حكون هنا لا جد أفضل مقطع لمحمد حقيقة أنا أحب مرة حقيقة إيش حقيقة حق القمار كان لأنه كان يعني سويت البحث كذا كان رهيب أيوه أيوه صح والله حق القمار كان ممتاز صح. أذكر لما قلت لك حتى لما ريتني وقلت لك مرة عجبني إيه؟ محمد فوقت على نفسك كل فيديو تفوق عنه بس ممكن الحين مخاطر النووي هنجيكم بودكاست الجاي تشوفوا والله مخاطر النووي بيكون شيء اي شيء له علاقه بمخاطر النووي حنتكلم في بودكاست الجاي والله مخاطر النووي حيكون حاجه غير مسبوقه في اليوتيوب من جد يعني اقدر اقول لك لا بس من جد افضل مقطع لمحمد ممكن كان اي اي او مقطعه على هل نحن وحدنا لا ما نحن وحدنا عن هل نحن وحدنا والله كان رهيب حرام لا هذا لاني كنت عارف اغلب المعلومات اللي فيه كنت متابعه بس اوكي ممكن حق عبد الله النامي لاني كنت متحيز اول واحده اي ممكن ناس ترى مقاطع شيء ما اسمع شيء انا محمد يقول لك ايش احسن مقاطع سنشيرو طيب المقطع اللي انا كنت معه ايوه اي واحد كلها طيب السؤال اللي بعده يقول والله اخاف قصيرتكم يا عيال في بعضها فيها صور ليش بعضهم حاطين ميمز 9/11 يمديك تحط والله خلاص امس كان 9/11 اليوم 9/12 ما خشى الساعه 12 لا او شت لا لا والله لا صح 12 اليوم 9/12 خلاص ما عاد صارت تضحك الميمز امس كانت تضحك امزح ما تضحك والله ما تضحك ما تضحك ما تضحك اخوان ايش الاسئله هذه هات سؤال عشوائي يلا اقرا شيء اول شيء ببالك يلا اول سؤال عشوائي يلا توب 5 افضل حلقات كلام كثير بالنسبه لكم ليش قاعد تسالون عن محتوى انا طيب شيء ثاني سؤال محنك مكان كل ما تتذكرها يعني مكان كل ما تتذكره في الواقع يجيب لك حنين او نوستالجيا مثل حديقه وبجدك وغيرها وليش في لعبه ينفع لعبه يلا لعبه داينا كرايسيس 2 هناخذ سؤال وحنغيره ايوه ايه لانه انا كان كنت ساكن في بيت جدي وكان مره نوستالجي بس هدوه وكذا حسيت اختفى جزء من حياتي اختفى كان مره نوستالجي ذاك البيت كنت مره احب الحوش السطح كذا كل شيء فيه ذكريات ونهد البيت فما عاد صار نوستالجي يقول السالفه دي مطوله قول انا كنت ساكن في الطائف في طفولتي ايوه بعدين نقلنا من البيت قبل سنة أو سنتين رجعت البيت آخر مرة شفته كان عمري 5 سنوات أوكي. رجعت شفته أنا كبير انصدمت صغير طلع الشارع صغير والله. كل شيء صغير يوم كنت صغير كان كل شيء كبير مثلك والله يس استغربت أتذكر يعني كنا أنا أخواني نطلع نأخذ درجاتنا ونطلع أعلى الشارع كذا أتذكره كان جبل نطلعه ونخلي الجاذبية تسحبنا تحت كذا وأتذكر السرعة كان متهور ممكن أطيع أموت أروح أطالع الشارع أقول ما أصلا مرتفع تقريبا على المستوى الارض قول او ماي جاد والشارع صغير كذا والبيت صغير والله سبحان والله مثلك يعني مسافه البيت بيتنا اللي قبل ذا ليش يطول كل طفولتي تقريبا لين اولى ثانوي والله يا كان يوسع تحس انه يوسع كل احد يجوا ضيوف يجوا مدري مين عيال خالتي مدري مين وبيت كذا فهمت تنام في غرفه صغيره كفيها 800 واحد وعادي لما الحين لما نقلنا رجيت ارجع مره ثانيه اقول وات ذا فك كيف كنا ما شاء الله كلنا عايشين في البيت كيف ما اني داري فاهم وقتها كنت والله يا امشي من مصال الصالح اسني مسافر فهمت ودراجة صغير كذا قد كذا فهمت كذا ثلاث غرف يعني أربع غرف ففعلا انا إيه. مكان يذكرني النوستالجيا كنت بقول زيك بجدتي الله يرحمها بس غير بجدتي فيها نهد المشكله الكورنيش القديم الكورنيش القديم لا بجدتي موجود الكورنيش القديم كنا نجي غالبا كان ابوي دائما يجي يسالني من المدرسه انا واخوي ودينا ذاك الكورنيش فهمت فمرتبط بذيك الذكرى اي مره ابوي يجي يستاذنا من المدرسه ياخذنا ودينا الكورنيش هذا في البحر فدائما ذاك المكان يذكرني بذاك بذيك الفتره فيس نستولج عظيم سؤالي بعده باقي 10 دقائق بالضبط تطردونا يلا والله اسوء فقره اسئله قد سويتها في حياتي ووو جت الشرطه بيطردون الشرطه يا ساتر يا ساتر يا ساتر نيويورك ابي ارجع ما تخير سؤال لمحمد لا ما حاطيك هذا لا يا حيوان اعطيني اعطيني ما سؤال لك كينغدم هارتس الله كنت تعال الخاصة أجاوبك طيب سؤال لمحمد كايري ولا نمني لا من كينغدم هارتس من ناحية أدوارهم هذه أدوارهم ولا اسمه شرفاس لا لا شرفاس باقي الزمن من أدوارهم نمني أكيد نمني نمني نمني سؤال يقول محمد مهندس زياد مهندس محمد حبيبي الله يعطيك العافية هل صحيح تغير طريقة تفكيركم بعد دراسة الهندسة تحنكتوا وراح تصيروا نفس الأستاذ الكيال إيه صراحة غيرت إيه؟ طريقة طبعًا. تفكيري الهندسة تخليك أذكى الصراحة والله تخليك أذكى إيه والله يعني حتى طريقة البحث حقي في المقاطع أتوقع إن اختلفت مرة صرت إيه؟ أعرف أبحث وأطلع معلومات أنا أقول واحد الهندسة تغيرك والله ما يسعب إيه ما يفهم كيف غيرك فعلا ترى تغيرك إيه طريقة الدراسة طريقة تفكر كمهندس إيه لأنك تحتك لمدة 5 سنوات مع ناس يفكرون بشكل مختلف عن باقي الناس طريقة حلك المسائل تختلف إيه لأن أصلا الهندسة كلها تعتمد على إنك تفكر بشكل مختلف حل مشاكل هو المهندس يقول لك حلال مشاكل يا سلام. يعطيك مشكلة تحلها فتعودت على ذا الشيء طيب سؤالي بعد يقول نبغى حلقة مع المتابعين مرة ثانية كان شيء يضحك والله خصوصا الأعياد والتروز اللي يجون بإذن الله stay tuned سؤالي بعده هنكمل لين 4 دقائق زيادة بس. لين يطردونه لين يطردونه لماذا الظلم المبالغ فيه على أتاك؟ يعني منطقيا النهاية ما هي ذاك السوء ما هي ذاك السوء والعمل ككل ممتاز ماني فاهم ليه الكرة لأن النهاية سيئة النهاية مرة سيئة العمل ممتاز العمل حلو النهاية عطب كل شيء يس العطب مو بس كان على النهاية بس النهاية العطب كان أنه النهاية مرتبطة بكل شيء سويته في العمل يمكن شوف أتاك سرده ممتاز قصته سيئة قصة خصوصا اللي صارت في النهاية اي يعني الاوفرول الاوفرول المحصلة بس السرد يعني كيف كان يعطيك الأشياء فاهم يغذيك بالمعلومات كذا على مهلك ويعطيك المفاجآت كذا على مهلك كان ممتاز بس الاوفرول كذا القصة كذا لما تفهمها تفهمها تلاقي فيه ما ادري تلاقي فيه ثغرات مرة كثير في القصة لدرجة كاتب نفسه مو فاهم ايش قاعد يسوي ففي الباد تيست اللي في الأخير هو اللي موجود عند الناس هي كده يقول لك أتاك سيء من إيه؟ فعليا الباد تيست في الأخير خرب علي يا أخي والله أني كنت شايف شيء كويس أقولي خرب علي فهمت إيه يعني أنا قلت للزياد أول 3 مواسم من أتاك كانت من أفضل أشياء اللي شفتها وبالبداية الموسم الرابع بعدين كرهت يعني مستوعب من كان من أفضل أعمال عندي بعدين كرهته حتى أنا كرهته صرت أتضايق لما أحد يمدح أتاك لا تمدحه هذا خرب متعتي الله ياخذ الله صار دروب داون عظيم بس هذا ما يمنع إنه اللي حيشوف أتاك إنه استمتعنا في أول 3 مواسم إحنا منصفين شفت اعطيتك الجانب هذا الجانب هذا والله اني منصف حسي واحد يقول انا منصف كذاب ادري الا احنا منصف كذاب طيب السؤال اللي بعده كتبت بالخاص يا احد يقول لك منبيس عمك منبيس عمك والله قاعد والله بشار عمك بشار مين كتبه بشار واحد ايش اسمه ماريكوبو ماريكوبو والله يخلعك بشار الحلقة جاي مع بشار ونورط نجيب وين ناخذ اللور حق ليك ليك بليجنز يعطيك اللور بشار كان معاي في الدوام انا هو بشار كنا نشتغل في نفس المكان كنا بين كل زبون والثاني نرجع اللول ايوه واللور وازير سوى ما ادري ايش وشريمه ويعطيني اللور يهرج 3000 ساعة هو مره يحب اللور طايح أيوه طايح الحين على ذاك الانمي ايش اسمه ايش اوفرلورد اوفرلورد انا قاعد اسمع اوفرلورد الروايه وحتى اوفرلورد كنت اتكلم عنه بالله هو اللي خلاني اخش فيها صرت اسمع انا رايح الدوام اوفرلورد بالله يس والله اوديو بوك كذا عنده عشق غريب، يحب العاب غريبه ما حد يحب، اعمال يتعلق في اعمال غريبه ما حد يحب. ليج مشهوره بس ما ادري الناس تتعلق في اللور حقها، بس الناس تلعبها بس. صحيح. ها ايه ايش اراكم في تطور؟ لا اقدر اسحب له. طبعا اللي قاعد ينتظر يمكن الناس ما فاتحين الكاميرا في سبوتيفاي قاعد يقول يا خلص انت بتقعد انت. بقول لكم يا ربع الان زي ما انتم شايفين، لا مو شايفين، زي ما انتم سامعين زياد قاعد يدور على السؤال والحين لازم نتكلم. والله يا جماعه خير، والله بدون مبالغه الاسئله اللي هنا موجوده الله يخلف عليكم يا شباب. تنصحون اشترك بالبيتريون دي الفتره؟ اي نعم. والله في سؤال كذا. والله في سؤال كذا توكو زياد. عارف عارف زياد انه في سؤال. عارف ايش يقول؟ لا افضل لعبه وفيلم مسلسل. يا ساتر والله كثير. افضل لعبه، ايش افضل لعبه؟ صعب. باقي باقي ستار بين ستار فيلد الى الان صار في تنافس. افضل لعبه لعبتها ريزنت ايفل 4. افضل انمي فينلاند. افضل ايش؟ افضل مسلسل، ايش افضل مسلسل؟ جيم اوف ثرونز يبقى 2013. شو ها ايش قلت؟ افضل مسلسل سربت. سربت نزل دي السنه. اه هو نزل السنه. اي إيه. افضل مسلسل والله دي السنه مستعده خايسه. سايلو في شيء نزل؟ لا مو سايلو، احسن من دبير ولا ماستر. دبير دبيري ماستر تحسب دبير. ايوه اوكي دبير. دبير وريزنت ايفل 4 ريميك وفينلاند. بالنسبه لي فينلاند افضل انمي. لا ايش في شيء افضل نزل من دي السنه؟ اه دي السنه. ايوه إيه. والله مشوك تنسى كذا مزعلني شوي. ايه اخ مشوك من الحين بدا يتحسن يا شباب. بس مشوك وبليتش الله الارك اعذروني. عجبك يا اخي ارك الالف سنه يعني صراحة. بليتش عندي ملاحظات كثير على بليتش ممتع، بس والله في ملاحظات بالهبل. والحين جاي ارك شيبويا جوجوتسو كايسن، الناس يعتبر هذا ارك من افضل اركات العالم، افضل اركات في التاريخ. والله ارك ممتع لا اكثر ولا اقل. تصريح ارك النمل هنتر ممتاز. بس شيبويا بشيبويا يعني ارك صراحة ممتع، يعني هو افضل شيء في العمل، بس ما هو افضل ارك ولا افضل شيء. يعني تبغى نسوي حلقة عن افضل اركات في الانميات اقدر اعطيك. مارين فورد الكسوف. مارين فورد تشوفه رهيب؟ ليه طبعا رهيب ولا ممتع؟ في فرق؟ لا اسطوري. لا كفك. وبس يا جماعة خير. استوعبت السلام باللي صار. خلاص اخر اخر والله اخر سؤال. يلا يلا هات السؤال عشان باقي بالضبط اربع دقائق. باقي اربع دقائق يعني السؤال ياخذ اربع دقائق. طيب قاعد اقراها والله والله قاعد ادور والله قاعد ادور. تعرف الاسئله تحسها ترول حتى اللي جاوبت عليها. اي والله والله اكثرهم ترول. اي ايش زياد تشبه ما ادري. زياد تشبه ايش؟ ما ادري والله ما اقرا ايش مكتوب. زياد ايش سر عنايتك بشعرك؟ زياد هل انت طول محمد؟ يا اخوان قلنا اسئله بودكاست ارجوكم. اظن انت نفس الطول بالضبط اصلا. لما اوقف جنبك دائما اقيس كذا بدون ما انت تحس. طالع اقول مين اطول؟ ما اطول بشوي يمكن شويه. اها لقيت السؤال. ما لقيت بس اقول لك لقيت السؤال. يقول لك ليش يا محمد سحبت على مقطع اليوتيوب العربي؟ ما سحبت عليه، اجلته. ايوه ويا ليتني ما اجلت الصراحه، كان تاجيل على الفاضي. وراح ارجع له يعني. على فكره خلصت البحث، كتبت البحث كامل لين 2019 حسويه. بعدين من 2020 الى ما بعد كلها فترة واحدة اعتبرها، بس خلصت البحث كتبت كله، البحث كامل انتهى، بس باقي لي بس باقي لي نصور بس. يا اجلته يلا يلا يلا خلاص وصل الحين هذا خلاص. بس اجلته بس خوي مخاطر النووي، بعدين نسوي حرب الكولا، بعدين يمكن نرجع له، او يمكن بتقدم على حرب الكولا ما ادري. بس المهم هذا كان بودكاست النيوم يا جماعة الخير، يعطيكم العافية. نراكم في بودكاست قادم لاحق جاي جميل خطيف خطيف. ها ولايك سبسكرايب حساباتي في الوصف، انستغرام تويتر، حساباتي انستغرام تويتر. فقرة الأسئلة ممكن كل سنة. كل بودكاست قصدي. يلا شكرا على خير. السلام عليكم. السلام. كل سنة.